السلام عليكم. هذه الحلقة صارت الآن موجودة على يوتيوب على تطبيق سبوتيفاي، والمشتركين الباتريون في لقطات حصرية من هذه الحلقة تلقونها هناك. نعتذر عن مشاكل الصوت في هذه الحلقة، حاولنا نقلل الأضرار قدر المستطاع، لكن أتمنى ما تخرب تجربتكم. السلام عليكم ورحمة الله جميعا، كيف الحال؟ طيبين؟ معكم زيادة أبو 19، واليوم معنا ضيف خطير، المرشح و CEO المدافع الأول والكبير من القادم من بعيد من مملكة القصيم المتحدة. حياكم الله بالضفدع سليدر مان. حياك الله. حبيبي حبيبي، هلا هلا والله، هلا. أنا مبسوط أني موجود. يا هلا. ما أحمد محمد، أعطي السكاف. أول شيء نعتذر على الإطالة، دوب لطعناء ساعة ونص. أنا حاليا قاعد أشرب قهوة، لكنها انصدمت. انا كنت رايح المحل المقهى وقلت عندكم شيء جديد؟ قال عندنا لاتيه بالكليجة او كليجة لاتيه. قلت ليش لا؟ فالحين حاليا قاعد اشرب كليجة لاتيه. وات ذا فك، شيء بقمه الايرونيا. الاشاعات اللي تطلع القصيم حقيقيه. يعني انت قاعد تاكد جميع الاشاعات عن مملكه القصيم يا سليدر. وهاي السعوديه خلط لك كليجة مع قهوه. للاسف للأسف مو مرة كويس. للأسف طعم إيش؟ كراميل؟ طعم حرفين كليجة. مستحيل كليجة مع كافين؟ ما كذبوا، يعطوني بعد حبة كليجة، فكفوا عليهم والله. بعشرين ريال أكيد بيعطوني حبة. والله 20 ريال too much يا أمي. كليجة والله جربت يمكن مرة واحدة في حياتي ولا مرتين. تجي زي الحجر، هي بذكية صح؟ تجي زي الحجر، تقرمش. تقرمش حجر بس في شيء داخل، ترميها على نفسك يمكن تموت، بس كانت يعني لا بأس فيها. أتمنى ما نسولف عن الكليجة لأن مو تخصصي. والله كيف كيف الصورة النمطية؟ أول شيء تسأل صورة نمطية قصيم كليجة والتمر. هم عندهم صورة نمطية عن أهل جدة. أهل جدة عندهم صورة نمطية عنهم، احنا نفس الشيء. يعني هل جد لازم تتثقفون يا اخي؟ طيب ما عليك. سليذر، اسمع، انا وزياد سوينا تحريات عن اسم سليذر مان. انت قلت تحري الاول، قلت تحري الثاني. انا اقول لك ليش. انا اقول لك ليش. اول شيء، انت في واحد سالك في مقطع الاسئله اللي شفته، ليش اسمك سليذر مان؟ صح. وانا وزياد توصلنا للحقيقه، لانه هذا الشيء دائما نسويه، ترى اخذ مجهود. ايه، واحنا هنا متعودين في البودكاست نصل الى قاع الحقيقه نفسها. صحيح. اوكي، طبعا ما راح اثبت انا، بس بقول يعني شوف، هو الصمت مجهود كويس ولا لا؟ صمتك هو الدليل الكافي. يدل. اوكي. اول شيء، انت ايش قلت في المقطع حقك؟ روح ابحث وراح تلاقي. وتلاح تلاقي. يس بالضبط. واحنا بحثنا وما لقينا الا اجابتين. الاجابه الاولى انا حقولها، اللي هو انك انت مسويت الحساب هذا كنت هطف بزر، وبدل لا تكتب سلندر مان كتبت سليدر مان. والخيار الثاني، الخيار الثاني انك مسميه على سليدرين، هاوس سليدرين من هاري بوتر. صارت حريات. لا بس سليدرين لها مرة موفقة. سليدرين لها ارتباط بالزواحف برضو، حركة. نعم. الزواحف، وانت ضفدع. والحركة انا حسن الحركة ارتباط حلو. المفروض اني خليته زي كذا الصراحة، احلى من اللي انا كنت حاطه بس لا ما كنت بس ما في هذا الشيء. ما كنت طفل وانا اسويه، بالعكس سويته 2020 والله. يعني ايه والله جديد. بس انت كان اسوء. بس 2020 انت كنت طفل. كم كان عمرك؟ شو الوسخ. كنت طفل عمره 17 سنه قبل سنتين. لا دايل يا ريفرنسات افهم المجتمع. بس فعليا كتبنا، ترى كتبت سليذر جيم، سليذر مان موفي، سليذر مان روايه، ما لا طلع لي ولا شيء. طيب ايش شخصيه بور رينجرز؟ بعد في واحد قال لي تبع بور رينجرز يا الغبي. لا مو من بور رينجرز. هذا لا سوى بحث. دقيقه، اي جزء من بور رينجرز حق الحيوانات؟ ما ادري، اتوقع اسمه سلاي ولا شيء زي كذا. هم دائما يسموه سلايثر. والله مسكين هذا اللي راح قال لك باور رينجرز، حسه ندم. شيم دالحين ما حد يتابع باور رينجرز. احنا كيف تعرف بجزاء باور رينجرز؟ تتابع؟ ايوه صغير كنت اتابع. ايش يا عمي، كان يحطوا لك دائما اللي لونهم موفي واصفر حلوات. ايوه ايه، والاحمر البطل والاخضر اسود. اسود مره الرجال كذا، دائما خال. والازرق اليد اليمنى البطل. ايوه انا طفولتي بنتين ترى، والله او ماي جاش بنتن طب رهيب ايت بنتن بس هو مره ايش وش او ماي جاش صغير يعني ما لحقت على سبيستون لا لا يا اخي ما كنت احب سبيستون ترى ما كنت احب سبيستون ابد طبيعي انا اقول لك ليش انا ما احب انمي لاني اسمع ما كبرت على انمي ما تحب انمي الحين حنخش لموضوع الانمي في سؤال كبير عليه بس انا عندي اتوقع اللي ما يخليه يحب سبيستون حتى احنا في فتره لما تنزل ام بي سي 3 ونزلت نيكلوديان ما كنا نحب نروح نشوف سبيستون كنا نحسها تقليد اول شيء خلونا الالوان فاقعه ما ادري ليه موسم الاطقاب خلونا الالوان فاقعه ما ادري ليه ثاني شيء في تحريف كثير صح يعني ممكن. زي ون بيس مثلا انا ما اتقبل خلاص هذا سببك هذا سبب لا غلط انا ترى مو هذا سببي انا قاعد ارجع لك يا غبي لا لا لا ما احب رسم الانمي يا اخي انا احب الكرتون عشان ايش طيب ما ادري ما احب المبالغه بالانمي وبعدين نشرح بنص الفايت ترى ما يعجبني ذا السوالف طبيعي كراتين كانت انا اول انمي تابعته ب 2016 كان اتاك اون تايتن يا اخي ادري الرد تقليدي بس انه حلو طب بس انمي جبار بس في اعمال كثير ترى يعني زي اتاك يعني لازم تعطيها فرصه مثلا عندك انا احب كايجي مره لازم تشوف ديث نوت برضه هذا احس ديث نوت هو شيء ديث نوت خلصت ديث نوت خلصت اوكي ديث نوت خلصت بس صراحة. جرب اعطي كايجي فرصه احس كايجي يعجب الناس كلها شخص كتابه مره ممتازه واحس بحياتي ما سمعت عنه بالضبط يمكن لا الحين صار تدري ايش اللي دخل الناس ديمون سلاير لا لا لا تشوف لا لا لا لا هو صار ادري هو ما حب المبالغات اكثر شيء اللي موجود ديمون سلاير لا لا, لا انا سيء للاسف روح تابع كايجي اتوقع راح يعجبك انا اشوفه توب ما اعرف اي احد قد تابع وقال سيء اللي ما يعجبه يقول لك ميت طيب قل قصته بسطحيه شخص يسقط في مرحله سيئه في حياته ويضطر انه يقامر حتى يخرج من المصيبه اللي هو فيها يعني عن القمار يعني قمار وشغل فهمت لا لازم تشوفه بريكن باد لازم تشوفه شخص مطفر ويحتاج يصرف على اهله فاير لا لا لا لا, لا مو زي كذا لا. لا لا لازم تشوفه مهما تكلمت عنه حس ما راح صح صح والله كايجي تحفه اوكي خلاص بس يعني هذا الشيء بقول راي عن ديمون سلاير بس بقول راي عن ديمون سلاير اوكي اول حلقه من ديمون سلاير يا الله جباره بدايه كذا رائع كذا اللي يرجع على قلته وما ادري ايش يب. واو انا قلت اوكي انا مقبل على اتاك اون تايتن 2 انا ترى السقف عندي اتاك اون تايتن فقلت اوكي عمل رائع بعدين اكمل يا الله انا ما احب نظام الفايتات اللي اعرف نتيجه الفايت قبل ما يبدا الفايت ايوه عشان كذا ما يعجبني ديمون سلاير بس عجبت ولا شوف في فايت مثلا بدون حرق معليش بس الفايت كذا واحد طايح كذا تعبان بعدين تذكر الذكرى مع ابوه وهو صغير ما ادري ايش هذا مصطلح كذا قوه الصداقه مصطلح يمر عليك كثير بعدين بس معليش في مرات تعجبني والله انت صح انت مطبل من هذا الهرجه ايش هي من قوه تانجر اللي يقوم 17 مره لا انا ما احب تانجر اللي يقوم انا احب لما يحلل وقت القتال انا تعجبني هو هذا الشنن مبني على ذا الشيء الارك الاخير اوكي ما احب تانجر وقام 18 مره لا مو سالفه انه يقوم وكل شيء لا بس التحليل انه لما يتكلم ايش قاعد يصير في الفايت حلوه ممكن. تعجبني الصراحه صح في بعض الاعمال توريكي بدون ما تتكلم زي ناروتو تابعت ناروتو ما كملت فيه صراحه يمكن 10 حلقات كذا اكيد ون بيس ما تابعته اكيد تابعت حلقتين بس يس نارتو اكثر مستحيل احد يقول اتاك هو السقف وما تابع ون بيس ون بيس متخلف لا لا وفي ناس قالوا لي تابع المانجا حق ون بيس لا تشوف الانمي ماني راعي مانجا يا اخي يا عمي حتقرا 1500 شابتر المانجا الوحيده اللي قريتها قريت مانجا واحده ترى منكم السبب انتم اللي قريت المانجا برزيرك لاني سكبت بودكاست كامل ايوه بطل. يا سلام عليك قلت لازم اقراها يعني وصلت الى لا تحرق انا ما تابعت ما قلت شيء انا باقي قاعد اقرا المانجا ترى باي ذا واي ايش الارك هو اسمه الشابتر ما ادري هي 300 صفحه انا ب 100 تقريبا يعني خلصت ثلث لسه يعني الظهر العصر الذهبي لسه اوكي حلو بس كيف خلصته بس اني خلصت تقييمك كويس والله ممتع انا ما استمتع بمانجا صراحه هذا اول مانجا اقراه طب ليش مستمتع ليش ما حطيته في مقطع السنه انا المفروض اول واحد السنه ما خلصته طيب اوكي ما خلصته انا بس احط اللي يخلصهم بس ما راح تخلص لانه الكاتب مات لازم افتح الجراح يا عاده ثمن كثير كل لا سمعت انه بيرجعون يكتبون ولا قاعدين يكتبوا ايوه بس مساعدين وكذا بس هل اوكي باخذ وجهه نظرك سليدرمان هل لو الحين لو الكاتب زي مثلا حق برزيرك مثلا الحين كتب يقول لك ساب مخطوطات وساب امور توضح لل شو اسمه المساعدين حقونه كيف ينهون القصه. هل لو انتهت القصه لو كتبوا لين انتهت القصه هل تحس انها جزء من العمل ولا لا خلاص عقلك يفصل بين الكاتب وشغله؟ لا عادي يا اخي عادي بس انهم يذكرون انه ها هذا ترى الجزئيه بعد الكاتب ولا تكمله لعمل الكاتب. اوكي عادي والله حلوه. طب لو بتقيم العمل حتقيمه ككل ولا حتقيم جزئيه الكاتب وجزئيه المحررين؟ هو هنا لا اتوقع ككل الكل ولا بس الكاتب يوم كان عايش ما اكمل هو الغلطان اللي بكيفه ماني دخل يستاهل انا اقيم تجربتي كامله منطقي والله صدق. طيب اسمع بس هذا يعني يشيل الدبيت لاي احد يسال في مقطع الاسئله الجاي. هيز نوت ا ويب. اوكي ايوه بس في محاولات في محاولات مثريه دامه ومواراه منطقيه ان شاء الله يوم بس ما في عمل ثاني زي كذا صح يموت الكاتب. ما قد شفت زي كذا كاتب يموت في نص العمل بيرسيرك. ايه لا في ممثلين اعرف في ممثلين يموتون في وسط العمل. ما في كاتب انا يعني اعرف له مات نص العمل. ايه ما قريت له يعني. ايه اغلبهم جورج شكله مستحيل يقدر ما اتوقع بيخلص الكتب. مين جورج؟ ما ايه جورج بيموت بس ما ادري متى جورج حيموت لكن ما اعرف. في في في فيلم شفته مسلسل يا اخي كان رهيب بس بمجرد ما البطل مات ما قدرت اكمله يا اخي. كان في الايام الرومانيه الظاهر شو اسمه سبارتكس يا ما شفته انا. ما شفته انا بعد. تخيل لو البطل حق العمل مات ايش في مسلسلات شفتها مثلا زي مثلا دوكن ديد يموت ريك الحقيقه. ايوه مثلا دوكن ديد مات ريك بعدين جابوا ريك بداله. لا كرنج مستحيل اكمل يا مستحيل خلاص. بس فرق ممثل عن كاتب طبعا. بالضبط تحس الكاتب ممكن تستبدله. أيه. ممكن في امل ممكن يجي واحد جمع شوتات. بالضبط لكن الممثل لو ودع انتهى خلاص. تخيل قدس يموت يجيب واحد مستحيل يا عمي. اذا هو ممثل تبدل ما يمديك تتابع كيف نمدل مات زي ذا ويتشر نبدل الممثل الحين هنري كابل. لعبت ويتشر؟ لعبت الجزء الاول ولعبت الجزء الثاني والثالث. أوف. الاول معليش مره سيء مره سيء. انا ما لعبت الاول والثاني لعبت الثالث على طول ما كملت ساعات. اغرب قتال بتشوفه بحياتك الاول شيء كذا بيفجر مخك. الثاني ما كملت فيه والثالث حلو مره بس يعني حلو. اوكي لعبت ريد ديد كويس. ريد ديد 2 ايه خلصت ريد ديد 2. طب دقيقه اسمع انا سويت مراجعه في المقطع حقي تكلمت عن بعض السلبيات لازم اناقشك فيها. قالوا كل السلبيات هذه كيف دقيقة انا سلبيات دقيقة انا جيت الحين جديد على الحدث وماني فاهم ولا شيء وفي شيء قاعد اشوفه عيب كبير الظاهر انه خلاص تكلموا وخلصوا وانتهت الصفحه طويت الصفحه انتهى الموضوع. التنقل ايش هو التنقل؟ لا الواقعيه الزايده. اوكي يعني هل من يعني زي مثلا سالفه يعني السلاح يعني في شيء حلو. طيب اي كمل سالفه قصدك تنظيف السلاح. بالضبط سالفه تنظيف السلاح هل تشوفه ايجابيه؟ مستحيل احد يشوفه ايجابيه. لا اوكي بس انا ما اشوف انها سلبيه يعني يوم كنت اسويها باللعبه ما كنت اقول يا الله ايش ذا الخرابيط زياده يلا عادي نظف. والله انا كنت اقول كذا تنظفه كل شوي يعني كل ما تخلص قتال زي كذا لازم تعطيه مسحه يعني ما تنظفه ميد فايت كذا في نص قتال. تبغى تنظفه في وسط قتال نظفه بتنجلد. يعني اوكي يعني مسوينا بين كل رحله تقريبا كل مهمه يعني كل الاسلحه يعني مو بس عادي يعني كل شيء تطلع واحد بندقية ومسدس ايوه تطلع كل شيء واحد نظفه بس انه شو الفائده. سمعت عن تفاصيل الحصان هذه ما يحتاج هذا سمعتك ما تطلع اللعبه الظاهر سوقوا اكثر من اللعبه ما بين الارجل انا ما مانع اذا كانت الواقعيه في انا قلتها في المقطع انا ما مانع اذا كانت الواقعيه في اللعب في العالم عادي تبغى تكبرها تصغيرها براحتك ما عندي مشكله. ما تاثر على تجربتي كثير ياثر على تجربتي الجيم بلاي. ايوه فاهم قصدي يعني انا مره ضايقت الصراحه. سالفه السلاح انا ما اعرف كيف اي احد ممكن يشوفها ايجابيه ماني قادر اتقبل الصراحه. انا اتقبل الاراء بس هذه انا ما اشوفها سلبيه عادي. انا ماني مستحيل اقدر اشوفها ايجابيه. انا ما لعبت لما تلعب يمديك تحكم ممكن وقت تخرب تجربه ممكن ما تخرب فهمت على حسب ليش بس طيب اسمع عادي يا اخي سليمان لو كنت انت مكبرها مره حرام السيارات بعدين خلص عليك البنزين ولازم تعبي بنزين وات هل تشوف ايش المثل الغريب؟ هل تشوفها شيء ايجابي ولا سلبي؟ سلبي والله. ايه اوكي حرام السيارات. ايه وش بالواقع لو جي تي 6 نزلوه وقالوا لك اوكي لازم سيارتك ما في بنزين لازم تروح تعب بنزين هم حيسووها؟ اه لا لا اخي اوكي قصدك جي تي اي. ايوه ايوه مش حرام السيارات. اي لا تستهبل. لا ما تستهبل. مستحيل ما تنزل جي تي اي حرام السيارات مستحيل. والله سمعتها شيء ثاني. معليش سمعتها شيء ثاني. اوكي لا لا لا كرنج. وتخيل عبي بنزين ايش استهبال. انا اقول من الحين ايكول بس حيسووها الجزء الجاي. انا اتوقع حيسووه مليون في المية الواقعيه. اعطيك مثلا مثال. اعطيك مثال. شفت مراجع الجيفلوم بيتكلم عن هولو نايت قال سلبيه عن هولو نايت كبرها شوي كبرها مره. انا اقول حلو حلو تسويل جيفلوم جوي شيء سيء. ايه نسفل الجيفلوم. فقال سلبيه اشوفها عاديه مره بس هو كبرها يمكن شوي اللي هي سالفه الخريطه انك لازم تروح تشتري خريطه كذا وتدور راعي لذا بعدين تجلس بكرسي وتفتح أيوه. لك الخريطه عرفت هذه؟ ايوه استكشاف انك لازم تسمع القول. ايوه هذه هو قال عنها انها شيء سيء انه بالبدايه تحتاج الفلوس ولازم تشتري النقاط. انا ما لاحظتها باللعب بالعكس شفتها كثير من اللعبه انك تشتري تدور الخريطه بالماب نفسه تسمع ذاك يقول لا انا بالعكس انا عجبتني والله فتقدر تسمع ست جزء ممتع. انا مره استمتعت فيها. انت قصدك انها كمثال انه ياخذ سلبيه ما هي سلبيه مره ويكبرها ك اي زي كذا شيء يخرب تجربه بس سلاح بريدد عادي يا اخي. لا انا اللي اقصده في الموضوع في اشياء ممكن تجرب. يعني احترم جدا راي احمد جفله بانه يشوفها سلبيه عادي جدا اقدر اتفهم في مجال التفاهم بس انه السلاح يتنظف يعني حتى ما في متعه. يعني انا لما افك الخريطه استكشف واحط النقاط عشان اروح لها ومن عارفه اعرف ان ذا طريق مسدود ممكن استمتع فيها. انا استمتعت فيها واقدر حتى لو انا ما استمتع اقدر اتخيل شخص ثاني يستمتع فيها بس السلاح ماني قادر اتصور. عقلي مو قادر يتصور شخص يحب انه بين كل قتال وقتال يطلع سلاح عشان ينظفه. ماني قادر اوكي انه في احد كذا يحب يسوي ذا الشيء صراحه. شوف هذا هو سليدر مان نفسه اخي والله عادي والله عادي. لا في في في سلبيات اكبر اشوف بريدد المفروض تتكلم عنهم من ذا يس يس انا عارف انا بس هذا لانه هذا الشيء بالنسبه لي هي النقطه الوحيده اللي في ريدد كلها اللي ما اشوف انه لها مبرر انها تعجبك. باقي النقاط كلها في سلبيات بالنسبه لي تعتبر اكبر بس اتفهم لو واحد ثاني قال لي لا انا اشوفها ايجابيه اقول اوكي صح ممكن زي التنقل ولا احسن. لا لحظه قبل ما نكمل لحظه خلني اسكر الفي بي ان انا حاليا في فرنسا خليني بس اوكي رجع عند راي. امورك طيبه نكمل. الحين انا بالقصيم يا سلام مبسوط ويلكم باك الحمد لله السلام. اي على طاري ويلكم باك سنشير ليش قفلت قناتك؟ صدق كنت متحمس لك يا اخي. شفت منها شيء انت؟ شفت فيديو واحد ونسيت الصراحه وش كان. اي يا اخي ما عجب التنشن عالي يا اخي شيء مره ضرب المقطع. طيب ونوعيه الجمهور اللي جو ما هي نفس اللي هنا في نفس اللي في بودكاست كنت متعود عليها فهمت. كان جمعية جمهور يجوني في الخاص يرسل لي فضائح مشاهير شوف رافق حطاني سوى ترى ما كانت موجود وقتها بس يعني شوف مين سوى شوف فلان فلاني شوف بس اتوقع حسير مونستر. لا طبعا لا بس يعني كنت بقولها والله بس انا رجلي مره رهيف فهمت. انا ما طلعت مقطع السبت عشان طقطق على الناس فما قدرت اطلع اكمل محتوى اخباري بس اول ما تسوي محتوى خلاص تبدا تبني الجمهور تبدا يروحون الناس اللي ممكن يا بعدين انا ما شفت تغطيه الاخبار تخليك شخص سيء. انت قاعد تغطي غبر في النهايه. اي بس قلت لك يعني انا اتابع ناس يغطون اخبار ويعتبرون بالعكس تعجبني ارائهم تعجبني فعلا معك انا بس قلت لك انا ما ضايقت من الاخبار نفسها قد ما ضايقت من الناس اللي جوني صار يحسبوني يو هذا سوى شيء في البدايه اتوقع بس بعدين لما توضح لهم اتوقع خلاص بس خلاص كذا الوقت حيخفوا انا اتوقع يعني بعدين الاخبار تقدر تخليها جزء من قناتك بس ما هي قناه كامله فهمت يعني تفكر لونج تيرم المستقبل يب تقدر تحطها كذا كاضافيه اتوقع تسولف فيها. طيب لحظه انت تقول انك تتابع ناس عطني والله ودي اتابع ناس يسوون اخبار رهيبه اعطيك فيك عرب ولا جانب قصدك يعطي رايه. شوف انا اللي اي شيء بس يعطي رايه ما احب اللي بس يحلت الخبر. شوف اكثر واحد كان بينجوين. كويس الا انا افضل واحد بينجوين كويس بس بينجوين يعني ما يغطي لك الاخبار يعطيك رايه كامل عن خبر واحد ايوه بس في واحد كان يغطي بس ما ادري الحين موجود ولا لا كنت دائما اتابعه مين سكيرس إيه سكيرس إيه يتابع سكيرس أوكي بس ما يعطي رأي سكيرس كأنه قناة أخبار إيه طيب سكيرس بس يقول هذا بس إنه يعجبني لأنه يغطي كل الأخبار المهمة لأنه للأسف في بعض أعطيك مثال ها كيم ستار كيم ستار سيء سيء يا أخي والله استمتع فيه اقسم بالله انا اكرهه بس اني احبه بنفس الوقت انا فاهم هو مصعب حق الاجانب اي صح فاهم نفس مصعب حق الاجانب كذا نفسه قزم كله مقزم ترى لا بس انا اقول لك كيم ستار مشكلته صاير متحيز فانتقائه للاخبار إيه. يعني يغطي اخبار للناس اللي يكرههم ويسفل فيهم بزياده ويستقعد لهم ينتظر السلبيات عليهم واخوانه ما يعني يحاول يفزع لهم قدر المستطاع بعدين جاته فتره ركز على حقين تيك توك خلاص انا قلت يا عمي انقلع ايه اتذكر كنت إيه شوف واحد بالأربعين يسولف عني ايه يا رجال خلاص يا عمي I don't give a fuck لين كيف سحبت الام ما تتابع انا اخذ اخباري من تويتر بس كان له فتره كويس كان له فتره كويس اكيد انا اخباري اخذها من تويتر وريدت تويتر بس وقف خلاص ما عاد ينزل صار شو اسمه بودكاست مين صار بودكاست كيم ستار والله ايش بودكاسته بودكاست حق مونز بيسمنت مونز بيسمنت اوكي يس هو مسوي جو على قد ما هو توكسيك بس هو مسوي جو في الكوميونتي يعني هو الباد جاي حق الاجانب ايه عرب ما تحس عرب ما في الحين عرب ما في مغطين اخبار ايه ما في صراحه انا يعني في اخبار تصير بس ما تهمني كثير الا اي بلاي اواي صح اي بلاي اواي كان سكيرس ترى حتى فهد التمساح لا لا للاسف ها اقول رايي عن فهد التمساح انا احب فهد التمساح زين طيب. بس للاسف يخاف مره يقول رايي إيه ما يقول مرة. رايه صح انا اشوف الفيديوهات يقول يا اخي قل رايك يقول انا ما ودي اقول رايي لكن هذا الخبر ليش يا اخي قل رايك يا اذا ما تبي تقول رايك حط خبر تغريده وخلاص لا وبعدين اسمع انا إيه؟ مو بس ما يقول رايه لدرجه انه مرات يجي يعطيك القصه ناقصه عشان ما يبي يذكر اسم ولا شيء زي كذا اذا سالفه بند اوكي صح طب واي وبسله هذيك القصه اللي حتى مستر فيفا كتب في تويتر كتب رد على بندر يعني خلاص لو انت قلت مستر فيفا كتب تويت عادي ما شط اصابع التام بس عادي شو نسوي يو كانت فتره حلوه حقين دراما اوه راحت الحين فتره ذهبيه إيه الحين اليوتيوب صار متفرق شويه صح يعني إيه؟ ما تحس صار إيه مجتمع يمكن احنا بس كذا الحال المجتمع عاد في مضاربات في ناس ثانيين مجتمع لحالهم اي على طالي مضاربات انا بدافع عن شخص انت سفلت فيه قبل انا كنت بشخصنها معك ايوه امين بودكاست انا قبل كم يوم تابعت بودكاست حق ليوجيستيك توني اتابع فانت سفلت بيوتيوبر انا هل يوتيوبر ما اخلي له فيديو لاربع سنوات احب ذا الانسان مين اكيد واحد اللي هو KSI نوليدج شخصي ايوه اوكي نوليدج نوليدج فانت قلت عنه انه متصنع اتذكر قلت عنه متصنع والله جت فتره يا عمي ذاك اليوم كنا تاكين انا واصحابي لا ايوه وواحد من عيشه غير مقطع جديده ايه جديد الفيديو حقه كان جديد وقتها نزل مقطع اظنه حق رياكت للريدت ايوه رياكت للريدت يا ساتر قاعد والله قاعد يتغصب الضحكه والله طبيعي مره لا مرة لا طبيعي. طبيعي ما قد شفت طبيعي كلنا لاحظ كل اللي جالسين لاحظناها كلنا دقيقه هذا ليش قاعد يجبر نفسه يصور رهيب شوف انا اتفق معك كيساي مره رهيب ما ادري والله جوت كيساي از ذا جوت يعني جوت البريطانيين ايوه بس جت فتره ترى ممكن يكون الجوت حق اليوتيوب يا ما انا ترى احبه شوف مره احبه شخصيا إيه؟ بس جت فتره كذا اللي كان ضايع بين الملاكمه وهذا صار يسلك اي شيء في اليوتيوب اغاني وملاكمه صار يسلك يا ابويا حل قلع فهذا بس التسليك هو ممتع احيانا هذا الرهيب فيه شكلك تتفرج انت قاعد تاكل اللي ما افرق معك اي الصراحه ايه يا بالضبط بس يعجبني والله يعجبني لا شوف عادي انه يعجبك مثلني. يعني بس انه مره متفاهم انه يعجبك بس مقاطعه بعض السلاسل فيها تكون ما ادري كذا فورست انه يسويها تحس ماله نفس يسويها بس خلاص انا عندي جدول لازم انزل لازم الريدت حق اعطيه وجه الفيد الفلاني لا بس ما يسويها هو قد قالها قبل ترى قال خلاص ذي القناه اسوي انزل متى ما انزل بالضبط ما صار يفرق معاه ما عنده اي جدول اي فهذا المتعه خلاص صار الفيديوهات مو فعليا فورست صار مع سايدمان صار عنده برايم حقه هذا العصير برايم تكنسل السايدمان يمكن فورست لانه احيانا اشوفه كسلان كذا يجيك كسلان بالفيديو هم اصلا يقولوا اكثر واحد يسحب عندهم كيساي فيطوق دائما عندهم نظام الكرت كرت اصفر كرت احمر فلما تاخذ كرتين اصفر تاخذ كرت احمر واللي اخذ كرتاحهم لازم هو اللي يسوي فيديو ايديا، فهمت زي كذا. يقول اكثر واحد اخذها كي ساي انه من كثر ما انه فكره جديده ايوه، عشان انهم يخلوا المحتوى دائما يمشي يمشي مش ما حد يعطل عليهم. يب رهيب. بس عاد وقفت اتابع سايدمن للاسف، صار محتواهم يا يا اتفق معك. 10000 دولار ضد 100 دولار، هذه دخلنا يا اخي. انت مجنون في الربط يا سليذر، ها انت قافط المواضيع عندنا ولا ايش حرفيا؟ وش انا صدمك تقول النت ولا ايش؟ ما فهم يا اخي. الترند الجديد هذا الحين قاعد يصير، ما ادري اذا شفت المقطع حقي، المقطع السبت الاخير اللي نزلته كنت اتكلم عن اليوتيوبرز اللي يقلدون مستر بيست الفتره الاخيره. ايه شفته بس ما لاحظتهم والله. ما لاحظت انه في يوتيوبرز كثير يقلدون مستر بيست الفتره الاخيره؟ في قديم، طيب قديم مره اللي يقلدون مستر بيست، في يوتيوبر روسي قديم ايه هذاك اللي كان ياخذ نفس اغراض بالضبط، ايه اللي يسوي نفس الشيء. لا انا اتكلم عن الكوميونتي العربي، العرب حاليا حتى بالخياس، ف ما ادري ما اشوف الترند. انا اقول لك ايش عندهم. أوكي. عندهم نظام اللي تعرف نفس نظام السيرفيس اللي 10000 من اللي قدام 1000 ما ادري ايش، الحين تخش 90% منهم زي كذا. وبعدين ايش ايش الشيء الزبال زي المقطع الاخير اللي انا تكلمت عنه الحين، السيرفيس دائما الفايز ايش يعطيه؟ جزيره جت 100000 دولار، 100000 سيارات. هذاك ايش كاتب في العنوان؟ الفايز ايش يربح؟ هذا نفس بس يربح. ينتهي الفيديو ما في جائزه تتقدم، ما في حتى ما يعلنون عن الفائز اصلا. يلا على الاقل مو كليك بيت، على الاقل مو كليك بيت، ما قال لك يفوز 10000 دولار وما حد يفوز بشيء. اي بالضبط. بس انا قاعد اقول يعني تعرف ايش، انا قاعد اقول هذه المشكله ازليه في اليوتيوب وراح تستمر للابد، عشان زي كذا دائما في ناس يطقطقون. اي محتوى اجنبي يسوي عليه افكار، ينتهي يبدا ينزل ينزل ينزل يوصل عندنا، يحلبوا فتره ترجع الدائره. بالضبط بالضبط. المشكله ايش؟ ليت الافكار حلوه. ها للاسف اقول لي ليت الافكار حلوه اللي نسرقها من الجانب. يب انا ما عندي مشكله مع السرقه، بس اذا السرقه معفنه بس اسرق يعني بس انت خربت الشيء الاصلي. بالضبط. ليش زي حتى انا قاعد اقول دائما زي المقالب، المقالب كانت حلوه اول ما بدات، كانت حلوه الصراحه اول ما نزلوها ايام زمان. بس بعد ما هذا رايك، هذا رايك. لا ما الحق شكلك على فوسي توب وعلى فيتاليا يا صغير وقتها يتابع بنتين باقي. يا ليل ترى مو فرق كبير. والله فرق كبير، فرق بيني وبينك 4 سنوات، يعني كان عمري 4 سنوات انت باقي ما كنت موجود. انت ايش بك؟ انا ما ادري ايش جو شخص اليوم مع العمر محمد. بلاكس تعتبر ايجابيه له. فعلا فعلا، عشان كذا الواحد ما يقول عمر في اليوتيوب. لا لا، لو انت لو انت بسادس ابتدائي انا بثاني ابتدائي، من معك طيب؟ ما صار بالعكس، ندرس مع بعض نفس القسم صح؟ يعني كانت نمر عليك. لا لا مالك مالك، بالاكثر ايجابيه ايجابيه تكون. شوف هو يتخوف مره لانه انت صغير صح، احتمال كبير ترتكب اخطاء. انا دائما اقول ذا الشيء بس مالك ارتكبت اخطاء. يور بلاي لا لا مالك، من اللي شفته في قناتك يور بلاي قاعد تلعبها سيف، فقاعد تكتب وقاعد تتكلم. اوكي اوكي عاد من منظورك ايش فيه؟ هل طب ايش ايش زي ايش قد ارتكبت اخطاء زي ايش تشوف؟ لا يا اخي والله ما اقدر اقول، والله ما اقدر اقول. والله يعني كذا مشاكل شفت لذي الدرجه، ما ادري مشاكل شخصيه خلني اقول. اوكي اوكي. فجاه كذا طبوا علي مليون شيء، وانا يا رجل تراني ب 2022 شهر 3 تقريبا عندي 300 مشترك. ايه انت طلعت فجاه والله. ف ايه انا منصدم بعد، ف ايه يس. يعني بس اقول لك صدمه حضاريه اللي جتني. اي انه قصدك مره صار تغيير كبير في 8 شهور. اي طب هذا الشيء، هذا الشيء ما يخليك تخاف انك تنزل مقاطع اكثر؟ يعني ما يجيك رعب انه دقيقه الحين صار عندي جمهور لازم انزل لهم شيء احسن، عشان ما احتمال بعضهم عندهم توقعات المحتوى حقي؟ ما تحس الا الا الا الا تخاف تخاف بعدين اذا صارت المشاهدات اقل بشوي، اوه شكله ما جابهم خلاص. تصير ذي الشيء تصير، اتوقع من دوره الحياه ذي. اوكي بس شو اسوي؟ انا اقول انا كنت اقول لزياد عن ذا الشيء، هذا قلنا الموضوع بندر لو تبغى نتكلم. ايوه افتكر اول ما بديت في اليوتيوب، يعني تخيل انا كم لي في اليوتيوب من 2013، يعني حرفيا قاعد اطقطق في اليوتيوب، ماني قاعد اخذه كبزنس. بس هي كجديه ميكس 19 كانت كجديه في ميكس 19 تخيل 19. نفس تقريبا نفس السيناريو اللي صار لك تقريبا، بس من اول فيديو تقريبا من اول فيديو سويناه انا وزياد. بوم يا عمي انا اللي بلاته كمان ايش؟ ايه وانت معايا اجل ارجع. بوم الكل كان يتكلم عن الفيديو. انا وقتها دخلت مرحله رعب مو طبيعيه والله خرشنا اتذكر والله ايه دخلت مرحله رعب مو طبيعيه خلتني ابدا اسحب على اليوتيوب يعني بشكل كبير. يعني ترجع على القناه اول كان في استمراريه لانه ما تحس في مسؤوليه عادي لعبه باقي اول ما تجيك المشاهدات اول شت الرعب مشاهدات يكون فيها كذا لا كلام يعني ايوه يعني هذا فلان سوى هذا فلان بس شيء يحمس ذا الشيء المفروض ولا لا ما يحمس خوف يا اخي حمس انا اقول لك حمس صدق يحمس انا اقول لك ايش يحمس لو كان كيف انا تحمست مره يا اخي حمس لو كان مقطع مسالم الاراء كذا خاصه بس اللي الله يعطيك والله مقطع جميل ولا تناقش عن المقطع بس اللي قصده عليه هذه كذا تعرف لي راي عام كذا نوعا ما ناس تتكلم عن موضوع واحد زعلان هذا مو زعلان هذا ما ادري ايش وكذا اراء متضاربه وانت كذا في النص اللي نزل المقطع ما انت عارف بيصير لك بعدين طبعا ايش زي لا بس انا بشكل عام اتوقع قد اتكلم عن الموضوع الشهره المفاجئه تاثر اتوقع تاثر على حتى الصحه النفسيه يب تخليك شويه خايف تخليك شويه مرعوب خصوصا لو انت كان حاط البار حقك منخفض. يعني انا اول كان لما كنت داخل اليوتيوب كان بس الشيء هدفي الوحيد في القناه اني مثلا بس اوصل مثلا ليوتيوبرز معينين احبهم واحترمهم نفسي اوصل لهم بس لو قدرت مثلا اقابلهم حكون جدا سعيد. فاول ما توصل لذي الاهداف حقتك ما عاد يصير عندك هدف ثاني في اليوتيوب ويجيك لحظه ادراك بسيطه انه طيب بعدين ايش اسوي. طب الحين انا وصلت لمرحله ان الشيء اللي انا ابغاه اللي كنت اطمح له وصلت له الحين انا وصلت له طب بعدين ايش اسوي. هل استمر بس اقعد اسوي اي شيء استهبال ايش النكست ستيب. فهمتك. بعدين افتكر شفت فيلم في ايه كمل معلش بس بقاطعك في يوتيوبر اتوقع انه وقف بسبب ذا الشيء مين فجأة كذا ضربت قناته بعدين وقف ما ادري نسيت اسمه يا اخي يوتيوبر صغير بس فجأة قامت تجي مشاهدات وسمعت انه وقف ليش عندنا انا ترى ما افهم ذا الكلام. اي يوتيوبر عربي مين هو نسيت ايش اسمه كان ينزل مراجعة العاب بون فران صغير اتوقع عنده 20,000 بون اتوقع بون فران لا تزل. بون فران مو حذف قناته ومدري ايش بس حذفها قاعد يقول اظن واحده من سبابه كانت لانه ريبات دعموه وشي زي كذا بس هو قال كان يقول انه فقد شغفه للالعاب اوكي هذا عذر كويس انه فقد شغفه بس انه فجاه جتني الانظار بس اذا ما يعتبر تقريبا اسرع قناه وصلت بدي السرعه مين من اللي اعرفه هو قناه سليدرمان اي سليدرمان فين طلعت انت اسرع قناه قد شفتها تطلع كواحد صغير يعني من 300 لا شلون فين طلعت اوكي تبي تقول قصه حياتي يعني مو قصه حياتك بس قول لي كيف طلعت قول لنا قصه قول ما ادري تجربه قسميه سنين يلا ليتس جو انا عندي حساب انستا في 1000 فولور هذا الكلام قبل ما ابدا قناتي باليوتيوب اوكي لاني بس انزل ستوريات بالانستا ميمز واشياء فقلت بديت اقول للناس اللي عندي بالانستا هاي تعالوا شوفوا الفيديو اللي نزلته باليوتيوب يعني احطه كشيء جانب ما اقول روحوا شوفوا الحين لازم فانا بديت مو بصفر مشاهدات انا بديت ب 100 200 300 فمو فان بيس بس في ناس يتابعوني ترى تفرق يعني بديت مع شيء ما دفعه اي تفرق الكم واحد يفرق كانت شيء كويس اي مره يفرق بس والله اوكي أوكي. انا اشوف ان هذا احسن شيء اصلا تسويه عشان تبدا بس هل انك تكوين جمهور في الانستغرام شيء سهل انا افتكر انه كان صعب يا عمي انستغرام مش مكتوب كيف يلاقوا حسابنا انك تكون جمهور في الانستغرام لا مو سهل انا حسابي من 2015 اوكي طولت مره عشان نجيب 1000 مره ايش بس ترى في اشياء ترى وسخه تسويها عشان تجيب يعني متابعين اكثر يعني تطلع رخيصه لا مو تشتري متابعين هذه غش ادري انها طريقه رخيصه لكن ترى تنفع مره ايش زين فولو باك فولو باك انت قلت انا ذوليك اللي ألف لا والله ضايفينه 1000 ضايف 5000 والله انا كذا بس ما كنت من النوع اللي ضيفوني واضيفك ما كنت هذا كرنج ردي ضعف بس اني كنت اضيف الناس اللي يضيفوني اوكي فزي كذا طيب ايش المقطع اللي كذا ضرب اللي خلى الانفجار التجربة القصيمية يعني استمرت أكثر من مقطع لين تجربة قصيمية واللي فضرب مرة والله أني سويته قلت أوكي بس أبغى أوصل 5000 مشاهدة وبالفعل وصل 5000 مشاهدة يمكن أول أسبوعين 5 مرات الصلاة قاعد أسبوعين إيه تخيل أول أسبوعين يمكن 5000 بعدين فجأة ما أدري وين راح كمل الحين في حد نشر ولا إيش والله ما أدري لا بس اليوتيوب هو زي كذا. إيه اليوتيوب كذا مختل. الخوارزميات حقت اليوتيوب دائما البدايه ما يعطيك مشاهدات كثير، بعدين بوم بوم بوم بوم بوم يطلع. تخش الكومنتس إيه تخش الهوم بيج تلاقي فجأة. أصلا في مقاطع عندي في مقاطع قديمة عندي قاعد أرجع لها أقول وات فك كيف جات دي مشاهدات كلها؟ افتكر أول ما نزلت توصل 60-70 ألف، دائما توقف 60-70 ألف أبو شهر، بعدين 120 ألف ولا 300 ألف مرات توصل. يوتيوب غريب بس إنه كويس. فري ماني. يحبني اليوتيوب فشكرا يوتيوب. يس اتوقع يوتيوب وتيك توك هو افضل برنامجين اذا تبغى تسوي جمهور. افضل برنامجين تبدا فيها يوتيوب وتيك توك. البرامج الثانيه كلها صعب، تويتر انستغرام تويتش. تويتش لا صعب، تويتش اصعب شيء. تويتش اصعب شيء. هو صعب على سالفه تويتش. هل لاحظت انه انسحب على تويتش من ناحيه ايش العرب؟ ما عاد صار في ناس يبثوا كثير، سحبوا اغلب الستريمز. انا ما صرت اخش نهائيا. صدق وين راحوا؟ وين يوتيوب؟ اتوقع بعد السالفه اللي صارت هذيك اول حقه الضريبه تفتكرها يا سلذر؟ ايه اعتقد. بس ما ادري ما اتابع بثوث انا ولا انا. بس انا اول كنت اتابع، كنت اخش اشيك مين موجود، مين جديد ستريمر جديد. الحين ابدا. أيه. ابدا ما عاد تهتم ابدا. ما اخش حتى، ما صرت اخش تويتش. اذا فتحت بث انت يجيني اشعار اخش في اشيك ايش فيه. في كم ستريمر بس اللي كنت اتابعهم، كنت مشترك عندهم بعد. اتوقع ستريمرين كل حياتي اشتركت عندهم. مين؟ ماديا ستريمر عربي وامريكي. ملزلز كنت اتابع مع سلاسل كذا بالتختيم، كان رائع. برمضان اذكر كان يتابع تاكون تايتن يا ملزلز صح. و ايش كان يتابع؟ الامريكي تاكون تايتن. ايه والامريكي نويل ميلر اتوقع. نويل ميلر يا اسطوره. لا صح ملزلز انا والله. كان احد الاسباب خليني اخش تويتش. شوف كنت اخش تويتش الفتره الاخيره يا انه ملزلز يبث مثلا انمي كنت بتابعه، او كان بطوله لول ومنها اقدر اخش شيء كذا في ناس ادري ايش غير كذا. لا بس صدق بدون استهبال ملزلز كستريمر اعظم من يوتيوبر يمكن 5 مرات. صح. مره رائع بستريم والله، مره ممكن. اتفق معك والله، كذا مصنوع كانه ستريمر. مصنوع بس حتى مقاطع جيده والله. ما ادري اوكي بس ستريمر ثاني عاد صرت اتابع تفاعل مع الناس مره كويس. فهمت اللي يخلي ملزلز مميز عن باقي اليوتيوبرز كلهم؟ ما يهتم للترند. ما يهتم الناس ايش تنزل. انا عندي نظرتي، عندي وجهتي، حسويها طز في الباقين، حقعد استمر. يعني الحين اليوتيوبرز كلهم سحب على الجيم بلاي، ما حد صار ينزل جيم بلاي. هو لازال منزل الساحب على الكل. انا حنزل جيم بلاي سواء كان ترند ما كان ترند. انا اعرف انه في عندي فان بيس. بس هل تلوم الناس؟ هل تلوم الترند على ذا الشيء؟ انا قد سمعت انه ملزلز موظف ولا ما ادري. يعني مو اليوتيوب مصدر رزقه؟ اتوقع اليوتيوب مصدر رزقه لانه ما شاء الله انتاجيته مره عالي. لو كان رايه بث ويشتغل ويسوي اعلانات ويسوي مقاطع. لو كان موظف ويوتيوبر انا لازم اتكلم معاه اقول له كم ساعه عندك في اليوم؟ ما شاء الله تبارك الله. ما اعطيك يوتيوبر انا انصدمت انه موظف. مره انصدمت. أنا صدمني كذا مره. ثري جيمينج ابو عابد. لا ما انصدمت عادي. يا انا صراحه قياسا على مستوى قناته اللي انا نزلها احسها مره عاديه. والله كويس مشاهداته مره. ايه مشاهدات كويس بس قصدك المجهود المبذل. هو بالضبط هو مو بالمشاهدات، هي بالمجهود بالاستمراريه. احسها منطقيه. في سلاسل صار سهل جدا ان تخليها سلاسل اسبوعيه، ما تحتاج اي جهد. جدا جدا سهل تخليها شيء روتيني تسويه زي اي يوم ثاني. واذا عندك اديتر بعد. اي بالضبط بالضبط. والله يا اخي سالفه الاديتر، الحين انا قاعد ادور على الاديتر للقناه، بس والله العظيم ما ادري ايش اعطيه مقاطع. كل المقاطع احس انا لازم اسويها. ف يا اخي القناه تحسها كانها كذا الطفل حقك، مستحيل تعطي اي احد يرعاها. لانك تبي اشياء بادارتك اللي ببالك. صح بالضبط. هل هذا قصدك؟ اي انا اتفق. بعد حلم اني يصير عندي اديتر، بس ما ابغى ما راح يحط الريفرنسات اللي انا بحطها. أيه. ولا الاسلوب. ايه ف صار الوضع كرنج شوي. وفي اصيل البوليت هيرو، ما ادري التابعين تعرف بوليت هيرو؟ دائما نتكلم عنه. كان اي معروف مع الانسان هذا اسطوره ما شاء الله تبارك الله. مسك القناه حقتي عمره 15 سنه، كان صغير، كان ما يقدر يشوف القناه اصلا. هي 15 ما شاء الله. ماي فيلو زومر تستوي مقاطع كانت 16 وفوق. كان يقول احمد 16 فقط تخش مقطع منتج. لا مقطع ليس للاطفال ولا تيرسول. المهم بس ما شاء الله تبارك الله، مع واحد عمره 15 سنه كان يتطور بسرعه وكان يفهم. لا لا لا لا نمط القناه، يفهم الاشياء ذي كلها. ليش والله بس لازم اكرر، لا حد ياخذ كلي جلاتيه لو سمحت. والله سيء درجة. احنا نقول مش ايش اللي قاعد بالكاس حقتنا ترى باقي في مليان اسطورتي بجميع الاطعام. سمعتني تو قطع صوتي اتوقع. لا الكليجه بالقهوه. ايه لا حد ياخذ كلا جلتين لو سمحتوا. صدقني ما حد كان يفكر. افتكر في مره انا صار لي زيك، رحت محل كنت ابغى شاهي كرك، بعدين قال لي ترى في ايس كرك. اوكي يعني شاهي. اوه ايس كرك رهيبه. قد جربته؟ لا لا بس فكره رهيبه تحسها. قد جربته انا ما عجبني، يعني يجي منه ما عجبني، يكثر هيل شوي يطلع لذيذ الكرك، فهمت؟ هيل بارد. كم سعره طيب؟ كم سعره طيب؟ ما اعرف ليش الايس يطلع اغلى من هوت. واحد ثلج سوق انت بس الثلج كيف يسوي ثلج؟ لازم يشغل ثلاجه، ثلاجه تصرف يا عمي 10 ريال فرق سوقها، ما ادري 5 ريال. لا لا فرق كبير. في نهايه كيف في نهايه يحط لك كميه اقل لان الثلج حيطلع. ايوه هاي حركات دنكن. حليب مكثف هو هو الغالي ولا ايش هو؟ هو المصدر بالاشياء البارده، الحليب المكثف ذاك بوني ما ادري عرفته. ايوه ايوه. لا لا مو ذا الغالي ذاك اللي يحلي الاشياء. ايوه ايوه ايش اسمه؟ الحليب. حليب ايه حليب الحليب الحليب ايش النقاش الغريب اللي صار دوبه. ايوه هو هو المكثف. احنا نسميه جاموس. جاموس عشان كذا البارد. والله جاموس جاموس. اوه حليب مكثف. ايش الاسم الغريب ده اللي سميته جاموس؟ خلاص اوكي ما ادري ايش جاموس. جاموس جاموس مو حيوان اللي عنده. ايوه بس اظن في شركه حليب مكثف اسمها جاموس. عندك جاموس بدا. مستحيل الله لو قاعد قال لي اظن في جاموس ما اعرفها. يعني اللي فاهمين في الموضوع ايش شيء يكون بالله. طب اسمع اسال ايش رايك بسالفه بندر ولا ما عندك راي؟ وشو انه فيه اكتئاب؟ ايه المقطع كله ايش رايك فيه؟ والله كويس، انا اشوف انه زين انه سواه، يعني لخص كلام كثير صراحه. كلام كثير اي لخص كلام كثير لا يمكن والله ما يلخص. اي لا حرام عليك والله كثير اللي قالوا يا اخي والله تغير والله تغير. ايوه ايوه بعدين كان وضح شوي بالسالفه. تعرف سالفه انك تشوف يوتيوبر بشكل معين بعدين فجاه يطلع حيات ثاني ومدري ايش. ايوه يا اخي والله والله والله صدمني الفيديو صدق مره صدمني. لا مسكين والله. هل تشوفونه شيء متوقع؟ كان والله كان مره صادم. هل هو شيء متوقع؟ مو ذي الدرجة هذه أنا شفته، يعني اللي قالوا أقوى من ذي الدرجة. إيه لا اللي قالوا أقوى من اللي توقعته، فهمت؟ اكتئاب. أتوقع الناس اللي دخلوا الناس اللي في السوشيال ميديا توقع صدمتهم بتكون أخف بكثير. الناس اللي في السوشيال ميديا اللي نزلوا مقاطع صدمتهم بتكون أخف بكثير من الشخص اللي بس يستاهل كتاب. إيه إيه صح. لأنه هو أغلب الناس اللي ينزلون لازم تتضرر نفسيته بشكل أو بآخر، لازم تتضرر. واتوقع أوكي. كل ما زاد عدد متابعينا كل ما زاد الفان بيس حقك، اتوقع الحجم المسؤوليه يزيد، المسؤوليه بتزيد عليك، الكلام اللي انتقاد الناس وكل غلط تسويه بسيط، كل شيء بسيط تسويه بالضبط بالضبط. بس في بندر ما ادري انا لست عالم ها، بس في بندر نقطه قالها خلتني افكر لاني حسيت في ارتباط بسيط ريليت، انه يقول انا بعد ما وصلت 5 مليون يعني انا المفروض اني افرح، المفروض اني اكون مبسوط اني انا وصلت 5 مليون، بس ماني قاعد احس بفرح، قاعد اقول اللي يعني خالي المشاعر، ما في مشاعر. توصل للنقطه اللي ذكرتها قبل، انه انت بعد لما تحط لنفسك سقف وتوصله بعدين ما تعرف ايش تسوي، تحس كذا بامتنس اللي انا الحين ايش المفروض اسوي الحين، انا حققت حلمي طب هل استمر؟ هذا الشيء اللي كنت ابغاه، هل استمر عليه ولا ايش اسوي؟ اسوي لي حلم ثاني ولا ايش اسوي؟ حس هذه المرحله الضياع هذه تخليك طبابية. تفكر بالضبط، تخليك تفكر كثير. اي بس هو ترى الشعور هذا مبني على اللي قبل، فهمت؟ الشعور اللي انه ما حس بشيء وقت ال 5 مليون كان مبني على الاشياء صارت له قبل، انه هو اصلا من اول ما يحس بولا شيء مو قادر يحس بشيء. هو ما شاء الله ما شاء الله من اعلى القنوات ازدياد جدا، يعني انت ما تعرف يمكن انت مستوعب يمكن سقفه كان بس 100,000 يس مستوعب بعدين وصل 5 مليون شفت ايش الصدمه اللي بتجيك؟ 2018 غيرت حياته صح بالضبط. ايوه وبعدين ايش بعدين انت شوف الاشياء اللي كان معاها في نفس الوقت في فتره ايش كان يسوي؟ جامعه، هل الجامعه الحاله انك اكبر ضغط تشوف في حياتك؟ ايوه ما مالك مع كل ده. اكتشفت انه في ناس كثير اللي ما يحس بالضغط لانه انت نحس فيه حسب التخصصات الظاهر. ايوه ايوه يعني انا دائما احس اني انا قاعد اتدلع قدام الناس اللي ايش هذا الدكتور مدري، اكتشف انه في ناس كثير الجامعه ترى خف عليهم بكثير. ايه تفرق والله. ايه صح صح على طاري الجامعه يا مريض نفسي تستمتع بفيزياء رهيب الفيزياء. والله انا احب الفيزياء حتى انا والله يا اخي سهله وواضحه ومنطقيه أطوار. والله احنا المواد درسناها فيزياء اقسم بالله يا اخي الفيزياء كل شيء بالفيزياء كله كلمه معامل اذا المساله خلنا نقلب امها فيزياء الحين اذا المساله ناقصها معامل شيء واحد مثلا لازم تسوي شو اسمه مساله كامله جديده صح واذا ناقصها شيء ثاني تسوي مساله مختلفه ايه تصير عندك إيه؟ معادلتين في مجهولين تحل على الاساس ذا وتطلع رياضيات ايزي مره والله سهله مره الفيزياء اذا انت يا اخي في... لا حرام عليك والله فرق والله فرق الرياضيات يعطيك معادله وتمشي عليها امشي عليها خلي يجيك تفاضل كامل امشي عليها امشي على امها كمان تفاضل كامل تشوف والله لا تنشق اقول امشي عليه يا ابن حلال بس يا اخي انا اقول لك الفيزياء مره سهله احنا يعني حتى في المدرسه ايش اللي اخذناه مثلا السرعه والمسافه في الزمن نيوتن يعني كلها تقدر تشوفها يعني اعطاك سرعه واعطاك زمن وكيف تطلع المسافه مش عارف يا اختي انت تقدر تتخيلها قياسيه كم بالضبط تقدر تتخيلها ايزي مره سهله يعني خصوصا لما تاخذ فيزياء ميكانيكيه احنا عندنا اخذنا فيزياء ميكانيكيه وفيزياء كهربائيه ميكانيكيه احلى من الكهربائيه الكهربائيه ترى بالنسبه لي جلطه يعني ما افهمها يا فيزياء ميكانيكيه كانت مره رهيبه كان يشرح كذا الرياضيات اللي تتخيلها الرياضيات اللي تتخيلها لانه معادله فتقدر تخمن الجواب الفيزياء ما تقدر تخمن الجواب ايش فيك الرياضيات ما يمديك تخمن الجواب صح الا يا اخي معادله بس تحل اشياء مثلا تضربها ولا تقسمها ولا ذا ويطلع لك شيء ترى الفيزياء نفس الشيء هو مشكلته انه هو مو عارف يبني المعادله إيه. اساسا ترى المعادله يعني كل شيء مستقبل هذه مو طيبه انا اقول لك مشكلتك ايش يمكن انا فاشل المشكله محفوظينك الفيزياء تحفظ القوانين كلها فهمت عشان كذا عشان تقدر تطلع بين كل معادله ومعادله شيء انا اتذكر اقول ايش كانت معادله التسارع تسارع فيها ام معناته لازم اجيب مشتقل ام مدري ايش ايه اما كانت موجوده والله كنت تافه انا ابدا ما قد عانيت في الفيزياء الفيزياء كانت رهيبه حتى بعد ما دخلت تخصصي المعادلات ما اعاني منها اعاني من الدكاتره لانهم يصعبون يقعدون يحطوا لك اشياء غبيه وتركات موجوده كذا بس يبغى يصعب عشان ينقصك درجات بس كمجمل الفيزياء جدا سهله بالنسبه لي حلو حلو والله محفز يعني اقدر اتعلمها خليه يطيح نفسه اللي طحنا معاه في الفيزياء الكهربائيه بصراحه ايوه صح بس بقول لك شيء سليذر مان للمتابعين برضو انه ترى في فرق كبير بين الفيزياء الكهربائيه والميكانيكيه الكهربائيه انا ما افهم فيها وش ضايع اللي حقت الامبير والفولت إيه. هذه ترى كانت اللي هي فيزياء 101 ميكانيكا فيزياء 101 اوكي اتوقع إيه. هي اللي تجيني صح اتوقع هم ما ادري انت ايش ما ادري ايش تخصصك بس في الغالب ايوه في الغالب يعطوك الثنتين كلها ايوه غالب يعطوك الثنتين صدق يس مو داري بس قاعد يحل سليذر مان اي والله مره انا فاهي اوكي لكن الفيزياء هي الوحيده الماده اللي عندي اللي انا مخبص اسمع فيها. اسمع خليني اقول لك من الحين صدقني حتمشي في الجامعه حتقول فيزياء شكرا اكون ادفع شيء درسته معقوله كثر اللي حيجي قدام ما نتكلم عن تخصصاتنا احنا اوكي اجل انا أيوه ماده تخصصه مره مختلف ايوه يعني. انا اقول لك كنت تخصصاتنا احنا طب اسمع ايش احسن ماده عندك يا اخي جواب ممل بس انجلش هل هي مادة؟ أتوقع بتروح بعد. هل هي مادة سليذر مان؟ يا أخي تو إيزي عشان كذا أحس إنها. لا بس أنا أتكلم عن شيء تتعلمه إذا أنت كنت تعرف إنجليزي من قبل. يعني ما أنت قاعد تتعلم شيء كذا بس قاعد تسلك تضيع وقت. بس أنا أبغى مادة أنت قاعد تتعلم شيء. يمكن رياضيات إلى الآن. طب كيف رياضيات؟ إلى الآن أنا مستمتع. أضربك بالمايك. لا والله فرق يا أخي والله فرق. الرياضيات الى الان واضح معي يمكن المنهج اللي عندي مختلف منك بس يا اخي حتى الرياضيات تدري انا الرياضيات ما تعجبني لانها انت قاعد تحل بس ما انت عارف ايش قاعد تجيب إيه. انت بس قاعد تطلع رقم ايش فائده الرقم ده ما اعرف ايش اطلع الرقم بس ما داري بس هالشيء مع كل شيء طيب حتى الفيزياء لا الفيزياء تطلع سرعه تطلع مسافه تطلع زمن شيء تحس فيه شيء تفهمه اوكي قيمه محسوسه انا ما اهتم لاي ماده فبس بحل انا بس ودي اجيب الحل الصح ما عليك أقدم أسوأ لا أفضل لا ما عليك لا أمور طيبة طيب تبغى تقول شيء عن موضوع بندريتا قبل إيه موضوع بندريتا أنا أقول إنه الواحد يهتم بالصحة النفسية صراحة بشكل مرة كبير أحس إنه في تثقف حول هذا الموضوع واللي يجي يقول لك إنه الاكتئاب إحنا قلنا هذا الموضوع قبل إنه الاكتئاب لا أنت مدلع إحنا جيل هش لا غير صحيح لا بالفعل إحنا جيل هش بسبب السوشيال ميديا بس جيل هش صراحة جيل هش ترى كلمة عامة يعني جيل هش لكل جيل تحدياته خاصة فهمت إيه؟ حتى جيل هش هذا عليه ترى مرة ضغوطات كبيرة بالضبط فاهم فجيل هش لأنه عليه شيء مرة كبير نفس هو هش كبير. لكن في سبب ليش هو هش بالضبط هو مو هش لكن يعني كلمة هش كأنه نحن طلعنا أضعف من اللي قبل إحنا ما طلعنا أضعف إحنا نفس الشيء بس صار علينا الضغط أكبر وكل جيل يقول لك انا عندي كان ضغط اكبر، بس احنا جيت انت حاسس ضغط. احنا احنا عندي هو هذا اقول لك، يقول لك يا ابوي انا كنت اروح مشي 18 كيلو يا ابوي برضو انا ابوي انا قاعد امشي سريع بس اوكي. انا ما اتوقع في احد اليوم ممكن تساله عن المستقبل ويكون متفائل فيه بشكل كبير، دائما في مخاوف من المستقبل. لكن زمان حس في زمان حس الرجال القديمه المستقبل واضح، خلاص انا اعرف ايش بسوي. انا الحين انا ما اعرف ايش بسوي. يا فانا اقول لك هذا هو يعني هذا يطرح اللي هو الشيء انه الصحه النفسيه جدا مهمه، فاهم؟ شفت وزاره الصحه نزلوا هذا حق نزلوا 25 سؤال انت عندك اكتئاب ولا لا؟ لا حد يدخله دود دو انا دخلت طلع لي اكتئاب. انا ما اكتئاب حاد جاب لي انا. أيوه. ما عندي ولا شيء بالضبط. لا حد يدخله سعيد. ما ادري احس الاجوبه كان احس الاجوبه كانت عامه، فهمت؟ ايه احس مره كان عام. المهم سر ضمان، هل عندك اكتئاب؟ معليش قطعتك اسف. نعم. والله اسف. نفسي حق بس ورقه عوارضك قطع عوارضك. ما عندي الحمد لله انا مبسوط. بس يعني ما اتوقع احد عنده اكتئاب بيشرب كليجلته، يعني بيسبب له اكتئابك يعطوك كليجه معاه وتقول ها. هذا سبونسر للفيديو من ما راح اقول اسم المقهى لانه ما عجبني قهوتهم وخاف يزعلون. اصلا ما عندك صار خلاص سبونسر انتهى الله يهديك. اي سبونسر عندك في 15000 تدفع. اي صح فرحانين انا احنا نسوي شاهي امور طيبه. عندك المستقبل وخيف ما تسمعني. ما عندنا ريال. بس يعني ختاما يا شباب كل اهتم بصحته. واليوتيوبر ترى هذا لازم تحط قاعده ببالك اللي هي سالفه الدائره هذه، اللي دائره الضغط وتحس انك ما انت بتسوي محتوى والدائره هذه لازم توقف لها وقفه كذا. فعليا توقف لها وقفه لنفسك. ايش قاعد تسوي في هذا الدائره عشان لا تقع في لا بس ترى شيء ثاني. فهمت؟ اجين انا ماني خبير ولا بس أنا أقرأ كثير عن ذا المجال. yes. إلى حد ما اللي ألاحظه إنه لما تروح عند دكتور نفسي هو يعلمك على أشياء أنت مت ملاحظها تكون هي تكون مسببت لك ذا الشيء. في ناس ما شاء الله تبارك الله يقدر هو بنفسه يحدد الأسباب فعلاً فيه ويقدر يصلحها بنفسه، بس المشكلة لما يكون حاجة في عقلك اللاواعي مستوعبها ومحستك بإكتئاب مو طبيعي بس عقلك مو قادر يستوعبها، فأنت تحس بالضغط اللي ما أنت عارف إيش سببه وحتقعد في المشكله دي عالقه لانك ما انت فاهم ايش الهرجه. لا ترى في سوبرانوس في كثير سوبرانوس. ترى يس سوبرانوس في كثير ترى من الاكتئاب اللي يصير له شيء جسدي، فهمت؟ يعني هرمونات. أيوه. لا تفرض يعني حتى لو ما سويت ولا في النهايه يبغى لك شيء. طبعا قاعدين ما خبره زيرو، لكن من قراءتي الكثيره في حول هذا الموضوع. أيوه. ولا الواحد ما يستعمل شماعه، طبعا نتكلم عن شماعه كثير. أيوه. انا اليوتيوبر كان يستعمل شماعه الاجانب كثير. اي هاف ديبريشن. في ناس كثير اصلا كانوا يقولوا البندر انه انت قاعد تبالغ. انا شفت واحد تيك توك والله صراحه ضايقني كلام جالس يقول، يعني واضح انه مفهومهم عن الكتاب جدا جدا محدود. yes, يعني yes. اسود ابيض كان يشوفه من سطحي. كان قاعد يقول انه كيف واحد مثلا عنده اكتئاب بس يبغى يبني بيت وقاعد يدرس جامعه مش عارفه، انه ذاتس ذا هول بوينت، فاهم؟ انت ممكن تسوي كل مهامك اليوميه على اكمل وجه بس مو ضروري انك تكون مبسوط انت تسويها. انت قاعد تجبر نفسك هذا يخلي حالتك اسوء كل يوم. مو لازم تكون بس مستوح في السرير وما تسوي الحاجة وما تاكل ومش عارف ايه. فهل ذاتس ذا هول بوينت. فعليا مرض ابيض. صح. اتوقع لو كل الناس فهموا انه مرض حرفيا مرض فبيكون اسهل. اي هذا الم... في كثير ناس حسبوا اي فعلا اتفق معك في كثير مو مستوعب هذا الشيء. انا حاليا مكتئب زي كذا. انا قاعد اسوي هي نكته ولا لا لضمان اذا في شيء يقول لنا عادي. لا في ناس زي كذا صدق ياخذ مود انا مكتئب. اي انا صراحه عندي اشكاليه ليش مكتئب والله. إيه. صدمت ولا ما ادري. في صح في نفس اللي قلت فيه. اتوقع نوقف عن الاكتئاب. ها اقول نوقف نسولف عن الاكتئاب بيجيني اكتئاب من الموضوع. بس يعني انا بس اقول اخر شيء عن هذا الموضوع عن سالفه بندر بالذات. انا ضايقني شخصيا بغض النظر تتفق انه الواحد يطلع يتكلم عن مشاكله اللي صارت له في حياته، بغض النظر هذا شيء جانبي. يعني انا افضل اني احد دائما اخليها لنفسي واللي حولي بغض النظر. يضايقني لما الواحد يتكلم عن مشاكله الشخصيه فعليا من قلب القلب يطلع واحد ينتقده على مشكلته هو، فهمت؟ يعني يصير صار بندر يا ابوي كيف عندك تعبت بتنتحر ما ادري ايش اسوي ما تسوي. وانا جاي اقول لك هذا اللي صار لي، هاي تجربتي انا اللي صار لي، بتحاسبني على تجربتي تقول لي لا المفروض كيف تبني بيتك كيف تروح الجامعه كيف. طبعا انا اقول لك هذا اللي صار لي يا ابن حلال. انا قاعد اعترف لك بالضعف اللي كنت انا فيه عشان انت الواحد يعرف ايش قاعد هو يقصد. انه بندر قاعد يتصنع ذا الشيء قاعد يسوي ذا الشيء عشان مشاهدات ولا ايش؟ يعني ليش قاعد يلوم بندر؟ اي قاعد يلومك على مشكلتك. ليش قاعد يلومني بس للاسف. هذه ضريبه ال11 مليون مشترك. إيه يا أخي أنا كنت بحر والله. ما لا دخل في المشاهدات. أي أحد أي أحد مكان بندر حيقول نفس كلام بندر حيجي له نفس الهجوم. لا وبالعكس. إيه. بالعكس بس بندر. إذا أصغر غالبا ما راح يجي. غالبا ما راح يجي مثلا ذا الهجوم. لا لو أنا طلعت وقلت نفس كلام بندر أتوقع بيجيني هجوم مشابه. لا ما يعني نسبة أقل. ممكن نسبة أقل. إيه يا أخي مشاهدات أقل يساوي نسبة. أيوة أيوة أيوة فاهمك فاهمك صح صح فاهم إذا كان قصدك أيوة كذا. أخي أنت حب فيزياء بس بقول. استقعد أنا شوي. إيش كنت بقول؟ أي كمل. والله كان في نقطة حلوة. نقطة عدد المشتركين بندر. أيوة. بندر لأنه ما عنده هيستوري. هيستوري حقه نظيف صفحة بيضة. إيه؟ يتكلم عن موضوع حساس زي كده يؤخذ بمحمل جدي بالضبط فاهم قصدي لا دقيقه هذا الانسان ما قد سوى ولا شيء غلط قبل مشكله سيريس يعني مهمه يعني ماني انكت معك يعني واحد قاعد يسوي كليك بيتات طول حياته ومدري ايش ويكذب لو جاء يتكلم عن مشكله زي كده الصراحه انا ما حاخذ بمحمل جدي بالضبط عشان اقول لك ايش هذا واحد كلمنا من قلبي القلب يعني ما تطلب شجاعه انا قلت لك بغض النظر انت تتفق ان الواحد يطلع يتكلم عن الموضوع ولا لا بغض النظر فهمت لكن الموضوع خلاص هو صار ونزله ردت فعلك انها تكون ضده اتفق شنو قال ابي حال والله طبيعي طبيعي بس انا اتمنى من كل قلبي انه ما يكون في استغلال موضوع الكتاب في المستقبل اتمنى في ناس كثير يستغلوا ذا الموضوع لان يا عشان مشاهدات يا عشان اتنشن فاهم قصدي أيه. يجي يقول لك انا عندي اكتئاب انا مدري هو نصاب يبغى اتنشن خصوصا الحين بعد موضوع بندر لأن الموضوع صار شويه لين يعني صار شيء عنده تقبل الناس اكثر فخوفي يطلع واحد الحين في الفتره الجايه يقول لك عندي اكتئاب وقتها في يوتيوبر سواها بعد بندر في يوتيوبر سواها معروف مين لا قبل بندر لا اعرف هنودي اصلا لا مو هنودي اصلا مين هنودي اصلا سواها هذا يا اخي مودي يقول اخاف يصير صدق في اكتئاب ويطلع شكلي حيوان طب لا انت ما قلت انه هو عنده اكتئاب ولا انت قلت في يوتيوبر عنده اكتئاب صراحه لا في يوتيوبر جاء سوى فيديو قال انا عندي اكتئاب وفي ناس جو قالوا والله تكذب وقاعد يوري اشياء انه يكذب ما مر عليه احد لانه قد كذب من قبل يلا اعطيك هنت ايوه محمد قد تكلم عنه قبل كل الناس محمد كان على كل يوتيوب اسوء هنت في الحياه كلها يلا دقيقه دايلر عبد الله النعيمي صحيتك عبد الله النعيمي في الاكتئاب قد تكلمنا عنه احنا ما ادري المهم كيف ات ايوه المهم ايش فيك الله يشفيه فيه الله يشفيه الله يشفيه فيه الله يشفيه الله يشفيه نحبك يا عبد الله يا ابن نحبك يخاف من ختله قاعد في المقطع الاخير ختله يقول انا جايب كم 71 في الفيزياء لو تقول الارض مكعبه صدقتك ما يعجبوني مجتمع الفيزياء لو سمحت هنا فيزيائيين اقصدكم ترى احنا مو فيزيائيين ترى في فرق بين الفيزيائي والمهندس جدا تفيدي تخصص حال اي الفيزياء هذول علماء فلك وما ادري ايش السترينج ثيري والدارك ماتر والكوانتم ميكانيكس بس بقول شيء عن الاكتئاب بس انتوا رجعتوا قطعتوني الله يهديكم يوتيوبر ثاني قول طيب انه الموضوع الحين صار لين واخاف في ناس كثير يستغلوه في المستقبل بحيث يرجع مره ثانيه ما ياخذ بجديه يصير اي احد يقول عندي اكتئاب او انه بيتعالج او حتى لو انه ما يقول بس تطلع علامات وشي زي كذا على طول الناس تقول يا ليل هذا يدور اتنشن هذا من عارف بس يعني انا اشوف انا اتمنى هو الحين ما هو قاعد يصير بس اتمنى انه ما يصير ايوه بس انا اتمنى ينتشر اكثر اني شفت حتى بودكاست مع 8 اتمنى انه ناس كثير يقول لا مو مو ينتشر اكثر ينتشر الوعي اكثر يعني شفت حتى بودكاست مع 8 حق اخصائي نفسي ناس كان ظاهر المسؤول عن التحول الرقمي للمدري ايش الاخصائيين النفسيين كان يقول نقص حاد جدا جدا جدا جدا جدا في السعوديه للاستشاريين النفسيين فهمت انه مره ما يكفي ولا بريال فاهم انه حتى الناس ما هي حتى اللي متخرج ما يعدوا 1000 الظاهر ما يجوا 1000 هذا اللي عندهم كلهم شهاده قليل منهم اصلا ياخذين دكتوراه ممكن يقول لك 51 واحد على الاقل تخيل تبغى عندك اكتئاب تدور واحد وما في برضه بالضبط يزيد لك فهمت هناك في امريكا يقول لك في معايير مو طبيعيه لازم تاخذ ماجستير دكتوراه ما ادري هنا المعايير منخفضه شوي فحتى قالوا لك انه يبغى حتى التوعيه من هذا الجانب ان الناس تتوجه لهذا المتخصص كثير من هذا الكلام طب سؤال والله احنا قاعدين نطلع موضوع الاكتئاب بس الصراحه ابغى اسالكم هل تشوفون الترويج لمرض الاكتئاب يخلي الناس عندها اكتئاب اكثر سؤال لا ما له دخل ما له دخل احنا قلنا انه مرض فكيف بيجيب الناس اكثر لانه في احد حط فكره انه ممكن يجيك مرض الاكتئاب هل ممكن يجيك فعلا بسبب انه في احد قال لك يعني لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. اوكي اوكي. بس بندريتا قال شيء بنقطة بالفيديو حقه، قال فجي كذا يوم من الايام ما عاد صار عنده اي مشاعر، فهمت؟ اللي كان صدمة تجيك. او لا لا، ما تكلم عن ما تكلم عن ما تكلم عن حالة بندر صراحة. انا ما اعرف بندر ايش اللي مر فيه، بس انا اتكلم بشكل عام، يعني هل فكرة انه في مرض الشباب معلش بس ثواني في قطو والحين قاعد يقطع اكياس جاي من الشارع، بس بطل في وجهه. اوهايو سعودية تصير تصير. السؤال حقي ايوه، انا اقول لك جوابي على السؤال اللي نسيت مدري ايش كان. احس عادي في النهاية، انت هي نسبة وتناسب. في النهاية انت ما تشخص نفسك اكثر من انك تشخص باستشاري، فهمت؟ ف لا ضير انك لان يعني ما في ضرر انك تاخذ استشاره، هو يقول لك فعليا عندك ولا ما عندك. اوكي، يعني حاسس ان يا اخي يعني انا حاسس انه عندي كليتي فيها شيء ولا كبدي فيها شيء. لا مو كذا قصدي، انا اقصد ما اقصد اذا يعني حالات خاصه، بس انا اتكلم هل ممكن يزيد المرض بسبب ال انتشار فكرته؟ انه يعني مثلا يعني هل في يسمعون الخبر يقول اوه وتصدق والله أيوة. يمكن احس فيه يعني هو يمكن يكون عايش مبسوط حياته، بس يعرف انه في اكتئاب، يعرف انه لو ضغوط الحياه زادت عليك ممكن يجي اكتئاب، فخلاص عقله على طول يسوي لنفسه اكتئاب. بس عشان لا يعني ايش احنا نكون زعلانين نقول يا اخي والله اني مكتئب، فهمت؟ لا لازم نقوله يعني والله يا اخي والله اني حاسس باكتئاب، والله اكتئاب اللحظي، فهمت؟ ايوه اكتئاب الفتره. انا عارف انت فهمت قصدك، انت قصدك انه لو انتشرت الفكره يصير هذا المفهوم هذا. انا ما اتكلم عن الاكتئاب اللحظي، انا اتكلم عن الاكتئاب الدائم. هو يمكن يكون عنده مفهوم خاطئ من هذا الاكتئاب اللحظي واكتئاب نقول يا اخي انا مشخص باكتئاب. وانا اقول لك هذه بالعكس، خلي يعني هذا الشيء ينتشر، انا من وجهه نظري احسه خلي هذا الشيء ينتشر، في النهايه يفرق. في النهايه يفرق التشخيص، يعني في النهايه اذا انت مجد بتعالج نفسك هتروح تشخص، فهمت؟ طب لو واحد ما عنده فلوس ايه مو نرجع هنا غارين انه ما في ناس، فهمت؟ غايه نشوف جلسه ب 400 مدري على الساعه مدري. في سكتشات تضحكني دائما، يقول لك لما تروح عند الدكتور النفسي ما يكون عندك فلوس، ايوه بعدين يقعد يقول لك يا زباله انت اللي رجع. يعني هذا رايي، الراي سريع. اوكي، المهم الكتاب شيء حقيقي، كلام موجه لمستر شوكليت. صح، يس، المره الثانيه. اي مستر شوكليت تسمع، اعطيه يا سيد درمان. سيدرمان تابع مستر شوكليت؟ انا قبل شوي قلت براوني اتوقع، معليش اقصد مستر شوكليت. براوني مره براوني. صح، الشوكولاتات كلها مستر شوكليت. معليش معليش هذه العنصريه على لا براوني هو شوكولاته على عنصري شوكولاته براوني كلهم شوكولاته يا اخي. اي انا عارف، قصدي كلهم شوكولاتات شوكليت براوني وكلهم خير. اي صح، شو اسمه، انا ماني عنصري. اوكي كويس انك قلت سليدرمان. اي كمل كمل، ما صار شيء. سليدرمان بقول الموضوع شوي انت مطلع عليه صراحه. انا حلو، انا احب مواضيع زومري، لانك انت من الناس القلائل اللي يحبون هذا الموضوع اللي هو ذا ووكينج ديد. ليتس جو، تخصصي. اخيرا لقيت واحد معايا اخيرا. انا اكبر كاره ذا ووكينج ديد. اسمع الحين، هل فعلا سبك. هل فعلا تشوف لعبه ذا ووكينج ديد هي افضل لعبه جربتها؟ لا لا لا لا يا اخي، هذا كلام غلط. ما فيها جيم بلاي، كيف افضل لعبه جربتها؟ قصدك انا اشوف، انا اشوفها افضل لعبه سرد قصصي يمكن. لا بس اتذكر في فيديو لما سالوك ايش افضل لعبه، اظن قلت ذا ووكينج ديد ولا ميم انا كنت ترول بس لانه ما احب ذا السؤال. افضل لعبه لعبتها ايش؟ ما اقدر اقول يا اخي، كل لعبه لاق ناقصها شيء. لا بس كتجربتك انت، كتجربتك ايش اكثر لعبه استمتعت في التجربه حقتك فيها؟ في لعبه بس انه ما لها قصه بس استمتعت مره، يمكن من اكثر الالعاب اللي استمتعت فيها ديسونرد. حملها عندي في الجيمز، لعبتها انا فتره والله مره رائعه، كنت العبها اونلاين كثير. ستيلث بديسونرد مو صاحي، يدرس متل جير. اعطيكم اياها من الحين، كنت العب اونلاين. صريح قوي. انت صح، كنت تحب مثل جير سوليد 3 صح؟ اكيد مره عشان مثل جير. بس اعطيك اياها، ما اختلف معاك. ممكن استاذ حق مثل جير ما هو الافضل اصلا، ما اشوف انه الافضل. بس أوكي، انه اللعبه كمجمل الاخراج وهذا وزي كذا توب مره، يعني كوجيما انسان. أيوة والله كويسه، بس بمجال الالعاب كانت سابقه وقتها جدا. الا الان أشوفها. في افكار فيها ما هي موجوده في الالعاب للان، بس كل لسه كوجيما مو قاعد يحط امكانياته حاليا. الابداع اللي عنده قاعد يحطه في ديث ستراندنج للاسف. المهم نرجع لدوكن ديد. اشوف انهم اخراجيا باللعبه تفوقوا على المسلسل. في افكار بالمسلسل زين يمطونها لكم 6 حلقات 12 حلقه. دوكن ديد اللعبه حلقه واحده، حلقه واحده بس تلخص لك الفكره كامله. تبداها تنهيها تكملون. ف يعني شيء خلينا نعطي مثال اوكي. بالموسم الاول في فكره ما راح احرق وش الحلقه عشان يستمتعون الناس. في فكره البشر اللي ياكلون لحوم البشر. اوكي عرفت هذا الفكره. دقيقه، هذا في اللعبه ولا في الانمي؟ الانمي قال لك مسلسل. بالاثنين بالاثنين، في باللعبه وفي بالمسلسل. المسلسل خلوها تقريبا موسم يتكلمون عن جروب زي كذا ياكلون بشر. اللعبه حلقه واحده بس كانت من اروع الحلقات، لخصت لك القصة وعطتك منظور ناس كذا يأكلون البشر كيف غيرت إنسانيتهم. أيوه. يا أخي شيء رائع، مرة مرة رائع. لخصوه بساعتين خلاص كمل قصة بعدها. شيء مرة ممتع اللعبة، عشان كذا أنا أحبها. لا تتابع المسلسل، العب اللعبة. أنا دائما أقول هذه أوف. مشكلة المسلسل الأساسية أنه AMC قاعد يفرضون على طاقم العمل أنه ترى لازم نسوي مثلا 16 حلقة في الموسم ذا، لازم لازم تسوون قصص تمططون احداث. والله الموسم الاول كانت عظيمه يا الله. ايوه لانها كانت محدوده مره، يعني كان زي الموسم الاول كان تجربه، الموسم الثاني كان نفس الكاتب هو اللي سوى شوشانك ريدمشن. ايه فكانوا ماشيين يعني على على رتم. بعدين خذ لك يجي شو رانر ثاني وشو رانر ثالث في ترفشين، خذ لك واي ام سي مددون. يعني بالله موسم فيه 24 حلقه. اي موسم ده؟ الاخير 24 العاشر يعني. What the fuck؟ العاشر؟ اوكي العاشر. العاشر وال11، أيوة. العاشر و11 كلهم. 24 ايه. يا ولد هذا اكثر من 3 موسم الاولى. لانه يا اخي غبائي ما يهتمون بجودة العمل اكثر ما يهتمون بالكوانتيتي. كوانتيتي اوفر كواليتي. تعرف شفت مين؟ شفت شين، تعرف شين؟ ايوه ايوه. ايوه شين شفت مقابله كان يتكلم عن ذا ووكينج ديد، لانه كانت الفرصة الأولى له كتمثيل بشكل حقيقي. فهمت؟ وبعدين اكتشفت قديش كان دوره أسطوري. كان مره شخصيه اسطوريه مرة. فكان يتكلم انه كيف كان المواسم الاولى كان مره ممتاز. حتى قال انا سحبت الام المسلسل. إيه. قال صار يا عمي صار مسخره خلاص. ايه تمام. بس قال بعدين قعدت استرجع ذكرياتي معه. يا واد كان محل المسلسل بشكل مو طبيعي. كله كله كله كان فيه معضلات اخلاقيه. الاخراج كان احسن بكثير. يا عمي الحين ما ادري اذا سليذر مان انت خلصت ووكينج ديد؟ اظن خلصت. سويت فيديو عنه. لو تروح تشوف الحلقه الاخيره. لو تروح تشوف الحلقه الاخيره من ذا ووكينج ديد. حرق ولا بدون؟ لا بدون حرق. اوكي شوف الإخراج حقها، شوف الأحداث حقتها، بعدين روح شوف الحلقة الأولى من الموسم السابع. يا ساتر يا فرق الإخراج، فرق التمثيل، هذيك تحفة الحلقة الأولى، فرق الأداء. يعني الموسم كذا أخذ المسلسل كذا أخذ نط الله. من جميع النواحي. فلحظة أنت تقول إنه الموسم السابع الحلقة الأولى أفضل؟ أفضل بكثير. أنا بالنسبة لي الحلقة الأولى الموسم السابع هي أفضل 45 دقيقة شوفها. إيه أنا أتفق. أنا قلتها بالفيديو بعد. بس أنت قيمت الموسم السابع كامل. أنت أعطيت الموسم السابع أحسن من الموسم الخامس والسادس على ما أعتقد في المقطع حقك. إي ما أدري أنا غريب أطوار. أنا الوحيد اللي استمتعت بالموسم السابع والثامن. أنا استغربت للموسم. والله أنا استمتعت فيهم الصراحة. لأن فيهم ريحة جيم أوف ثرونز يا أخي. التخطيط والذل بالحرب مع إنهم مغطوها ألف بس إنه يعني أعجبتني شوية. يا أخي ما كان التخطيط وهذا في الموسم الخامس والرابع أكثر؟ لما كانوا يطلعوا برا هذا ويشيلوا هذا وجماعة اللي تخش عليهم. لا اي بس ما كانت حرب. اتوقع مشكلة الموسم السابع والثامن. على فكرة الموسم السابع والثامن هي اكبر، هي اكثر موسمين الناس سحبوا. يس يس هي اللي سحبت الناس. اتوقع سبب نفس اللي قاله سليذرمان عن الانميات، انه انا من اول 10 دقائق اعرف ايش بيصير في القتال، اعرف كل شيء بيصير. فاهم قصدي؟ فتخيل تشوف موسمين وانت عارف النهايه حقتها خلاص. إيه. عارف انه بتصير حرب، بعدين في واحد بيفوز على الثاني ولا الطالح يفوزون، خلاص عارف الاحداث. لكن هذا اللي تتميز فيه ذا ووكينج ديد. ذا ووكينج ديد تتميز بالموت، هنا الحماس. إيه كان كل موسم يموت شخصيه كل موسم. ايه لا بس دائما الميستري ايش بيصير بعدين. إيه يعني الموسم الاول، الموسم الثاني، الثالث، الرابع، الين السادس ما احنا عارفين ايش بيصير. النظام الميستري هذا اللي يخلي يشدك تبغى تعرف. بعدين ضاف نيجا كمان كيف الموسم متى ضاف نيجا؟ السابع أيه. او ظهور له في السابع الحلقه الاولى. السادس نهايه السادس. أيوه. اخر حلقه. اي حتى ظهور نيجا ضاف كذا طابع الشر العظيم بعد انت. للمعلوميه على طاري نيجا، ايوه اللعبه سووا جزء شيء زي نيجا اسمه كارفر. انت لعبت اللعبه؟ جربته؟ لا. نيجا مو موجود في اللعبة؟ اوه ما لعبت اللعبة. ما لعبت أوكي. يا اخي لانه انا اقول لك ترى هذا الحين قلنا الموضوع ثاني عن اللعبة بس كان خلينا نخلص الحين نكلمك عن اللعبة. ايه اوكي اللعبة سووا جزئية كأنه نيجن يعني هو كأنه اقتباس من نيجن بس انه شخص ثاني مختلف تماما اسمه كارفر يجي بالموسم الثاني اتوقع. اشوفه اقتباس مرة مرة رائع وما ما قلد نيجن هو ترى ما يقلد اسلوب نيجن تقليد الرخيص هذا اللي تتميز فيه اللعبة جابوا كذا شرير نفس نظام الذل اللي يسويه نيجن ولا جوفري من جيم اوف ثرونز مثلا ايوه ورائع رائع رائع يا اخي اللعبة يا الله خلاص بوقف اسولف عنها والله ما يصح التطبيق ذا دود يعني الحين نيجن مو موجود في اللعبة مستقبلي باذن الله اتوقع لا هم لا نفس اليونيفرس صح يا سليذر نفس اليونيفرس اه حتى اسماء شخصيات مختلفة تماما بس انا هو شفت واحد من الوسبر موجود في اللعبة من المسلسل حتى وراح الوسبر في واحد من الوسبر جاء فهم نفس اليونيفرس بس لا مو معروف بال اي بس مو معروف الشخصيه ذا الوسبر نفسه بالمسلسل ما جاب المسلسل ايوه ايوه اظن هو لانه سحب من الوسبرز بس باقي معاه تقاليدهم طريقتهم بس ما شفت واحد من اصحابي اول قاعد يحكيني عنه بس عجبتني الفكره حقتهم يا اخي ودي اقول مين هو بس اخاف احرق لا لا لا تقول اول شيء حكلمك عن اللعبه بعدين حرجع للمسلسل اوكي ولا ننتقل للمسلسل ولا اللعبه ايش تبغى اللعبه نظام العاب التلتيل اشوفها ما عد... انا اشوفها صارت ثقيل علي ما عاد اقدر العبها صراحه لاني كل ما اسوي اختيار كل ما اتخذ اختيار في اللعبه عقلي ما مو قادر يتقدم مع اللعبه عقلي يقعد عالك في الاختيار ذا اقعد اقول يا الله لو سويت الاختيار الثاني ايش كان بيصير اي اوكي اوكي فاتعذب ماني قاعد استمتع مثلك ترى عادي عادي طبيعي انت انسان طبيعي ترى هذه تصير لكن ترى شيء يميز تلتيل عن مثلا ديفيد كيج اللي سوى ديترويد وما ادري ايش ذا ووكينج ديد ولا العاب تلتيل عموما غالبا ما فيها خيار خطا يعني اذا اخترت واحد من الخيارين مو خطا انت تختار الخيار اللي انت تشوفه الخيار الصح مثلا يقول لك انقذ هذا ولا انقذ هذا انت من تشوف انت تشوف هذا الشخص اللي صح خلاص انقذ هالشخص عكس ديفيد كيج اللي يقول لك انت ما انقذت هالشخص ذا اوكي انت بتصير عندك عواقب يعني ما في عواقب القصه تمشي زي ما هي يعني هو في عواقب اذا انت تشوف عواقب بدري شيء غريب في الاخير يعني في لا لا لا في عواقب اذا انت مثلا ما ارتحت مع الخيار بعدين ما ادري يا اخي شرحي غريب شوي لكن انا بس بقول الشيء وما ودي اخرب تجربتك ودي اقول لك هذاك الشيء بعد ما تخلص ذا ووكينج ديد لان لو قلت لك الحين ما راح تكمل خلاص تقول اوكي ذا شيء خايس اكيد لا تقول اي خلاص بس راح اقول انه لا تفكر بزياده مره بخياراتك العب اللعبه بس اوكي هل في اكثر من نهايه ولا لا الموسم الاول في اكثر من طريقه لنهايتك لكن النهايه اتوقع واحده اوكي الموسم الثاني في يمكن يعني مثلا البطل حيموت بس كيف حيموت حسب اختياراتك على سبيل المثال مثلا اوكي فهمتك ايه اوكي الموسم الثاني صراحة زي صراحة ست نهايات تقريبا موسم ثاني ست نهايات الموسم الثالث لا لا لا لا لا شوف ست نهايات بس كلهم كانهم معتمدين على النهايه نفسها مو رحلتك كاملة تحدد السنة بس يا أخي بعد ما تخلص اللعبة تروح تفتح اليوتيوب وتشوف كل الاختيارات الثانية ايش كان ممكن يصير زي كذا إذا تبغى هو هذا العذاب النفسي أنا أبغى أعيش التجربة كلها من أول لعبة أوكي ما عاد هذا نظام ستوري تيلينج بس الموسم الثالث للأسف كان بس الموسم الثالث شكله سيء تراجيك لا لا هو سووا أشياء سيئة فيه تعرف النظام اللي كانوا بيحاولون يسوون نفس المسلسل الحمد لله أنه ما نجح مرة كانوا بيسوون يونيفرس أنه خلاص اتركوا ذا القصة خل نروح قصص ثانية خل نسوي عالم طيب. الحمد لله مو مرة ضرب فكويس أتذكر أول طلعت أخبار كثيرة عن سالفة أنه بيكنسلون أتوقع الجزء الثالث هو اللي كانوا بيكنسلونه الاستوديو قفل لا الموسم الرابع قفل وتخيل كل حلقة نقول هذه آخر حلقة ولا بيكملون هذه آخر لا وفي النهاية خلصوا بعد كل حلقة بالنهاية أخيرة خلصوها طب حلوة؟ دعمه مادي أنا أتوقع أشوفها نهاية مرضية جدا أوكي. أنا راضي على النهاية وبعصوها بعدين سووا مانجا مدري كوميك ليش حالبين أتوقع كانت نهاية أتوقع كأنها مفتوحة كذا كأنها نهاية مفتوحة وهذا اللي يناسب ذا ووكينج ديد عشان نكون صريحين ما في نهاية لقد لقينا علاج إيش كرنج أوكي بس نهاية مفتوحة أحس إنها أحسن هذا ينقلنا الموضوع أهم الحين ذا ووكينج ديد في المسلسل شايف انهم قاعدين يلمحون انهم بيلاقون علاج لو انت ملاحظ. المسلسل الثاني كلها على بالمجمل. يا الله والله والله شيء مره كريم. لو لقوا علاج لو انت هذا واكدت بانهم لقوا علاج وصلح الزوم اخيرا كيف مو حلوه حتكون حلوه؟ لا لا مو حلوه. انا اقول مو حلوه. انت تقول حلوه يا عمي. اي شيء هم ينتهي المسلسل. يلاقوا علاج يموتوا انهي سووا. انا ما قهرني غير مشكله. انا مع ذا ووكينج ديد انتم ما شفتوا الفيديو حقي صح؟ عشان اقدر اعيد نفس كلامي. انا قلت بنهايه الفيديو ايش اسمه ليش ينتهي ذا ووكينج ديد؟ ليش ما يكمل للابد؟ واضح انهم ما عندهم نهايه. لا لا, لا, لا, لا اسمعني لا لا. اسمعني واضح انه ما عندهم نهايه. فليش ما يعبطبونه يخلون امه مودرن فاميلي ولا فاميلي جاي؟ هنا لا هنا اختلف معك الصراحه. لان ذوك المسلسل ذوك ديد معتمد على الكوميكس والكوميكس لها نهايه. اوكي اوكي فاهم. بس انه ما انتهى. بس انه ما انتهى فعليا. سووا فيلم المسلسل الجديد الحين اسمه وانا هذا هذا انا بوصل له من اول. الحين ذوك ديد قاعد يستمر على الخياس حقه من اول لانه مرتبط بالكوميكس ما يقدر يبعد كثير. يعني الكتاب أوكي. تخيلوا انك مكان الكتاب يعني انت عندك كوميكس لازم تلتزم فيها. نظام المانجا وفيلر انمي فيلر بالضبط. لا اسوا كمان. تخيل انت عندك كوميكس لازم تلتزم بيها في نفس الوقت عندك ممثلين فجاه يسحبون يقررون يسحبون على البرنامج وجيك اي ام سي تعطيك ميزانيه قليله وتقول لك فوق هذا كله لازم 16 حلقه. طب من فين نسوي احداث ومن عارف ايه؟ طبيعي المسلسل بيطلع زبال. الحين الوقت الحالي المسلسل انفصل عن الكوميكس تماما. انفصل يعني الحين اوكي. طب من اول الحين اريحيه اكثر قادرين لازم يخلص مع الكوميكس. فالان انا اشوف الان ذا ووكينج ديد حاليا سوى كم يونيفرس؟ كم مسلسل سوى؟ 3 اظن وفيلم كنسل ميشون صح؟ ثلاثه غير الفيلم. ثلاثه غير الفيلم. اي فيلم يا جماعه؟ كنسلوا الفيلم. فيلم ريك كنسلوه خلوا المسلسل. هيا شوف اما بعد اربعه يعني مسلسلات. لا اتوقع حق ديرل دارل وكارل وحق دارل. لا بس دارل كارل سحبت قالت ما بروح اوروبا. حق حتى هذا حق انا اقول لك حق دارل وسووا حق ماجي ونيجن اوكي وسووا حق ريك وميشون ثلاث وفي ثاني في اثنين زياده. ايش هي؟ بيوند ذا ووكينج ديد وفير ذا ووكينج ديد. ياس خمسه كثير. ايه مسلسل اصلا 200 وفوق 200 حلقه كان المسلسل الاصلي وندي كل ما قدروا يجمعوا خلاص رابط اب فير. تابعت بيوند ذا ووكينج ديد؟ ايش هو بيوند ذا ووكينج ديد؟ تابعته؟ ايش هو بيوند ذا ووكينج ديد؟ بيوند ذا ووكينج ديد. انت قلت لي تابعته اول. ايوه تابعته يا سلذر. شفته؟ انا ما شفته. زين الموسم الاول سيء مره. الموسم الثاني حلو. ما ادري كانوا مراهقين صح؟ كانوا ذا ووكينج ديد مراهقين. المشكله يا اخي مشكله ذا ووكينج ديد ما ادري ايش يحسبون. يعني انا شفت مرحله ريك جرايمز اول ما قابل الزومبي وكان خايف. بعدين رحت شفت فيل ذا ووكينج ديد وشفت كيف اول ما قابل الزومبي كانوا خايفين. لما تسوي لي مسلسل ثالث برضه حتجيب لي شخصيه جديده اول مره تقابل الزومبي خايف منها خلاص ما عاد في خلاص عارف انه حيتاقلم وحيصير خلاص فكك. فمشكله الموسم الاول يلا خذ لك مراهقين يتعلمون. يا الله خلاص اعرف انه بيتاقلمون اعرف انه ما حد بيموت. وفيل ذا ووكينج ديد انت تابعته؟ في ذكرت قلت لي انه كان الى لحظه معينه حلو. دقيقه انت تابعته سليذر؟ انا وصلت الى الموسم الخامس تقريبا. اوكي بعيد والله. بالضبط يا اخي في شخصيه في فير ذا ووكينج ديد بالنسبه لي شوف لو كملت كانت بتكون يمكن من التوب 10 شخصيات اللي شفتها. الحرمه؟ لا تروي اوتو اللي وريتني هو في الحفره هذيك الحبيك. اي واحد لحظه عشان اتذكر. تروي اوتو اللي كان في المزرعه اللي يسوي تجارب على الزومبي. كيف شكله يا اخي؟ ولد لحظه خلني قاعد اكتب. تروي اوتو اللي كانه لوغن بول. هذا بيضاني ما يشبه لوغن بس اوكي. لا مو بيضاني عادي والله مره يشبه لوغن بول. المهم كان اداؤه اسطوري. كتابه محترمه. كتابه محترمه كان. بعدين فجاه كذا قرر في شخصيه ممتع بعد ما ادري تتذكر نسيت اسمه يا اخي الاسمر نسيت اسمه. الاب لا لا لا لا مو الأب ثاني الأسمر دايم معهم هو بالمسلسل. مورغان هو اللي ينقذهم مورغان بالبداية. لا لا مو مورغان. مورغان أسوأ شخصية في ووكينج ديد. أخي لحظة خلني أشوف. مورغان هو القسيس؟ لا مورغان بعصاية. مورغان الأول اللي جاء في بداية المسلسل أول واحد قابل ريك اللي عنده بيت. إيوه بعصاية. إيوه بعصاية. أوكي برضه كان سيء هذا كده. لا لا حلو جت فترة السلام والسلام والسلام بس حلو الباك جراوند حق السلام حلو انه هو كان هو كان جدا متضارب مع نفسه عشان زوجته ماتت وكل يوم قاعد يطالع فيها ومو قادر يقتلها فصار مجنون بعدها ولده مات بس بعدين اتذكر مره عند النمر كان كري ايام ايام الكينغدوم ايوه الموسم السابع والثامن او ماي جاد كرهني بس هي حلو اصلا من افضل حلقات ووكينج ديد حلقه مورغان حق تشيز اتذكر يس يس كانت رهيبه يا اخي يس يس القسيس اسوء اسمه كولمان دومينجو شو اسمه اتوقع اسمه كولمان دومينجو هو كانه كوميدي كذا اسمر كولمان دومينجو اللي على كرسي لا لا لا كانه مخادع بالمسلسل ما ادري كيف اه فيكتور اي اوكي اوكي فيكتور اسطوري ايوه ايوه ترى في رهيب والله في ذا ووكينج ديد اول ثلاثة مواسم اشوفه احسن من اول ثلاثة مواسم في ذا ووكينج ديد اسطوريه حقت فير بالنسبه لا لا لا حرام عليك حرام عليك والله انا شخصيا احداث كانت كويسه كانت كويسه بس مو ما تقارن انا شخصيا فرق كنت شايف مستقبل مره باهر الفير خصوصا اول ثلاثة مواسم جدا طموحاتي كانت مرتفعه جدا والله غريبه صريح قوي جدا ده لانه تعرف ليه لانه قدموا فكره جديده على الساحه في دائما اغلب اعمال الزومبي او الووكرز يكون ذا ووكينج ديد اتكلم يكونوا دائما جروبات بس فير عائلة قاعد تعيش أم وأب أولاد أخوان فكان حلو مرة كيف تخاف عليهم كلهم كذا رهيبين كلهم تخاف عليهم في نفس الوقت ما تبغى له أحد يسر له شيء وكانوا كلهم رهيبين كل واحد يتفوق على الثاني في الأداء التمثيلي ما شاء الله تبارك الله العائلة كلها كانت رهيبة تمثيلا ما شفت الصراحة بس والله صريح أنا أعتبر الموسم الثلاثة الأولى من ذا ووكينج ديد توب يمكن شوف يمكن أقول لك الموسم الثالث في فير أحسن من الموسم الثالث في ذا ووكينج ديد يمكن الموسم الاول والثاني حق ذوك كنت احلى بالفعل بس الموسم الثالث في فير انا اشوفه توب تير بس بعدين خلاص انا الصراحه ما اتذكر ترتيب المواسم في ذوك كنت بس اتذكر البدايه كانت مره ممتعه الى ما جات حقبه المورغ لا لا حتى في ذوك كنت فجاه كذا قرروا يتخلصون من شخصيات مهمه فجاه كذا بدون اي سابق اتذكر الحلقه اتوقع ما ادري ليه كذا يسوون يعني هو العمل كله مبني على الشخصيات انا ابغى اشوف الشخصيه ذي تتفاعل معي تروح تقتله وتجيب لي واحد ثاني بدالها لا تسوقها يا اخي غبي انت كتابة زي الزفت انا طفشت اتوقع عشان كذا سحبت عليه طب اسمع هل تشوف المسلسلات المشتقه ممكن لها نجاح ولا لا خلاص ما راح اتابع وش انت تتكلم عموما ولا ذا ووكينج ديد لا ذا ووكينج ديد ذا ووكينج ديد انا ما راح اكمل المسلسلات ذوك حتى حق ريكوميشن كلام الناس ما اتوقع اني متحمس ما ادري ماني مهتم مره يوريك حرام عليك انا متحمس يا اخي اسمع لو كان فيلم كنت تحمست اكثر ايه صح بس مسلسل ما يا ابني توك تقول عادي يكمل للابد ذوك ديد لا انت مو فاهمني يا اخي انا اقول يكمل للابد احسن من نهايه عطب على اللي سواه لانه ما له نهايه خلاص سووا لك للابد يعني سووا لك مسلسلات وخمس افلام اي كانه يونيفرس اي يونيفرس كيو وسايد افكتس وهذا هنا وهذا هنا ما في تقريبا كل يونيفرس لازم يكون له فتره يكون خلاص زودتوها يا شباب خلاص مسخره خذ لك مثلا انجح يونيفرس اللي هو مارفل حاليا الناس خلاص اكتفت من مارفل اكتفت بشكل كبير قاعد يعني يصير سيء في نظر الناس اي اكيد خلاص انت تتعلق ببعض الشخصيات في البدايه وراحت انتهت كل مره اليونيفرس يسوي اكسبانشن حتقدم لي شخصيات جديده حتحط عليها اضواء انا ما ابغاهم ابغى وصلت للكلايماكس يعني وصلت للذروه حقتك اللي هي ثانوس خلاص امورك طيبه فاتوقع اي يونيفرس لازم يكون اتوقع انك غلطان لحظه انت غلطان بمارفل الناس ما اكتفت بس مارفل صارت اسوء الناس ما تبغى السوء ايوه لانه مارفل قاعدين يركزون على شخصيات جديده لا ما اعرف لقيت شخصيات جديده وهمهم بس انه يربطها مع قدام فهمت فخذ قدم الفيلم عشان يربطه قدام قدم الفيلم يربطه قدام يعني صار فيلم كذا خاوي ما جوده الفيلم يعني هل انت حبيت مثلا شي هولك لا نروح بعيد سويت ويرك لا نروح بعيد يا ثور لوف ثندر حبيته ما شفته انا والله سيء جدا كان خلاص اتوقع انا مره سيء الا لو كان عندهم خطه هم حاطين خطه مسوين لك يا رسم بياني كل افلامهم يا راجل مو خطه بس من هي فشلت ها والله صدق 2055 اي ولن تموت وفي كابتن امريكا متحوله بس كان في باتريك بيتمن بفيلم ثور المفروض حلو كان في ايه باتريك بيتمن الشرير اي مامي مسكين تهمش وكان في راسل كرو برضو حسافه فيلم سيء لابعد درجه ياه مارفل يعني يا اخي يعني نتفق انه اي يونيفرس يتوسع فاشل ممكن الا الا تعطيني مثال ناجح. بس قديش كم يتوسع هو هذا الفكره؟ هل اليونيفرس لو خليته يتوسع للابد توسع عندك على قديش؟ هل حيقعد ناجح للابد؟ من لا طبعا. فهمت قصدي؟ ستاروز متوسع ولا هو ناجح الافكار يعني. الكلام اللي قلناه دوبه بامكانه ناخذ اوت اوف كونتكست بسهوله جدا. ايش هو اللي يتوسع؟ ايش اللي اخذ كونتكست؟ شو اخذ كونتكست؟ ما حد كان بيقول شيء بس انت الحين ذكرتها ف الا والله كان يقولوا هذا غبي. او ماي جاد ما فلي بعده وات ذا فك. اي شيء يتوسع مو كويس. تحمرت الثاني بس هذا عليه. ثانك يو فور ذا فيدباك سليدر مان. اول ولا في شيء ثاني تفتكر؟ تفتكر هذاك سليدر مان؟ ما ادري تكلمت عن سالفه الستولكر هذاك اللي كان يتصل على اصحابي. شفت الحلقه؟ اتوقع ايه اللي يحاول يجيك ويروح يكلم ناس قديمين من فيديو قديم. ايوه بس بقول قصه سريعه. في واحد تكلمت عنه في البودكاست. في واحد كان ايش يسوي؟ يروح لواحد من المقاطع القديم. كنت مسوي جيف اوي وكان يتصل على الناس اللي حاطين ارقامهم. وانا وقتها كان معارفي قليل اللي تابعون قناتي قليل وفي ناس كثير منهم معارفي. فكان اتصل عليهم واحد يقول لهم انا ولد عم ميكس. ايه هذا كان سايكو والله. المهم الحين بعد ما تكلمت عنه بالبودكاست خير صار. انا ما قلت اسمه في البودكاست. سو عرف نفسه. انا ما قلت تابع كلب. ايوه انا ما قلت اسمه في البودكاست. ما سبق معلش. فمعناته لو جاء واحد وقال انا فلان الفلاني اللي اتصلت على فلان فلان لازم يكون هو. تخيل ذاك اليوم قاعد يسوي بث جاء واحد سوالي دونيشن $10 وبنفس الاسم حقه وقال لي ترى انا الستوكر اللي تكلمت عليه. اوه ماي جاد ايش تبغى؟ وات ذا فاك ليش قاعد تتابعني الان؟ تدري ايش اللي يخوف؟ اللي يخوف انه عنده بطاقه معناته كبير 18 فوق غالبا. والليل اوه عادي مذر كريدت كارد. هذا كريدت كارد. هم تنفجأ من التحويل فجأة. لا بعدين اعطاني رقم غريب حتى ما اعطاني $10 اعطاني 9.69 اي وشي لا 26 وشي زي كذا كان راندوم مره. طيب ميم هذه ميم. طيب 69 يعني 9.6 لا 9.26 اظنه كان كذا الصراحه ماني متاكد. المهم اني وقتها قاعد خفت وجالس اقول له اسمع تعال كلمني تعال في الانستغرام اكتب في الشات ابغى اعرف مين انت لان الدونيشن لما احد يسوي دونيشن يقدر يكتب اي اسم بس هو كتب اسمه صح. اي صح. اقول له تعال اي مكان ما حاسوي لك شيء. تخش ايميلك يجيك ايميل واسم وكل شيء. لا والله اوه قالك متحمس للجزء الثاني. انا بس كنت ابغى اكلم بس عشان ابغى اعرف قيس الضرر. ايه من كلمت دقيقه عشان بس اعرف ما ابغى منك ولا شيء عادي. لا بس لا تسويها ترى يمكن انت تحفز الحين الناس. لا سويت الفيديو. لا برفع قضيه ترى. ايه برفع. سيدر مان برر ليش تحب مره حكم السادي يا اخي؟ ليش كنت اسولف معه ترى قديم والله. كان يسولف معي قبل قبل الشهره كانها ايه قبل الشهره بس وقف الخاص. اتوقع قفل الخاص حقه فما عاد صار يقرا رسائل. افا بس كنت مزعج كنت فان بوي مره. كنت ارسل له كل الاخبار اللي تصير بالله لانه هو يعني حق سوني. ايه دقيقه انت كنت فان بوي فان بوي ولا فان بوي ميم؟ كنت فان بوي فان بوي مشهور يرد علي لا انا فان بوي. زي كذا. انا قد رديت عليك. لا انت متكبر انت مره متكبر. ايوه مسوي مقطع كامل هل يوتيوبرز نوع متابعين وما يرد. دخلت الخط جيت راسل لي شاب مقطع مونستر كذا وانا قاب واقرا ادخل اقرا واسحب عليه ادخل اقرا واسحب عليه. وسخ وسخ. لا بس صدق معلش بس ترى حكم قدوه. لا بدون نكته والله ما استهبل يمين بالله. انت اللي صرت النكته ترى. لا تضحك والله العظيم لا تضحك خلاص. ها طيب يلا. انا اتمنى اكون مكانته يا اخي. والله عايش حياته براحه يا رجل. من قوة الراحه اللي هو عايش فيها يتابع مباراه كوره بشاشه والشاشه اللي جنبها يجيب بلاتينيوم. يا اخي كيف توصل ذا الليفل من الرواقه؟ والله انسان رائع. وقال لي قصته. قد سمعت قصته بالزواج كيف تزوج الالمانيه؟ اقسم بالله يا قصه هولسم ألف. ايه قصه يعني حرفيا من البلاتينيوم. إيه. من البلاتينيوم. والله قصه رائعه. قصه رهيبه والله. إيه فحكوم أستاذي. شوف أنا عندي إيمان، أنا أؤمن إنه كل إنسان تشوفه بحياتك تقدر تتعلم منه شيء بيفيدك يا سلام حكيم. الله يا أخي ذا الولد مع إنه عمره 19 نضوج. طب إيش تعلمت من حكوم؟ والله ما أدري شو ذا هلأ سكت لا تسألني السؤال اللي بعده حكوم الحين من صدر. لا لا بس أصبص، في شخص أنا تقدر تشوفه كقدوة، يمكن تستغربون بيكون في هجوم بس أنا أحب بكون مختلف. دايلر تقدر تشوفه كقدوة صح؟ ايوه ايوه أكيد طبعا صمودي إيه يعني واحد بعمره وعنده بيت وسياره متزوج إيه يعني اكيد اكيد قدوتي فيه صح الاولى. لا لا لا والله صح ايوه اكثر معك انا إيه يا حبيبي داينر جنبك اللي جنبك قاعد يسوي نظرات داينر نيف والطقة كلها يا ابوي ايش بك انت مين تبغى كمان مونستر ابويا كله ابويا اي واحد مطلع ايوه احنا فلوس ما يمكن جبت الفلوس لا لا بس انا اقول يعني تقدر تدور شيء كويس بكل انسان. يا سلام انظر دائما الجانب الممتلئ من الكاس صح فعلا انا اؤمن بهذا النظريه صحيح. يعني انت بس تحب حكم عشان ارد عليك؟ لا ما ادري يا اخي اللايف ستايل حقه يعجبني. انا مدمن على الستوريات الصراحه بس كذا اي انا بعد خش كل ما انت يشتغل مايننج. شفت له فيديو يتكلم انت سلذرمان كيف تعرف؟ اي ما شاء الله يعني هو يشتغل سلذرمان ولا ما يشتغل؟ لا ما يشتغل ترى مايننج مسويه كسايد بزنس. طب ايش كيف يجيب فلوس؟ يجيبه من المايننج بعد ودي اعرف قبل المايننج ما اعرف ايش كان قبل المايننج ما اوضح. المايننج ترى ما بدا الظاهر الا 2020 او 2019 يعني 2019 هو اللي بدا يجيب عنده وظيفه حكوميه بس قصدي من يوم صار يجيب نيم صار يجيب هذا فتح له كذا خاص بزنس سايد وصار 2017 تقريبا زي كذا اتذكر لما جيت بجيب البي سي حقك كان في 2017 18 ايوه كان يقول لي اوه الكروت الحين غالي عشان المايننج اي بس قصدي من يوم جاب صار سوى عنده كذا هذا في هذا الظاهر 2020 شيء زي كذا صار يحط المايننج. طب سلذرمان تعرف ايش كان يشتغل حقهم ولا ما يتكلم ما ادري. انا اقول يمكن شغل حكومي ما ادري ما قد صرح بس هذا الارجح يعني ولا لأن واحد يجيب البلاتينيوم اللي هو يجيبها يعني غالبا هو مكرس اغلب وقته اذا ما كان كل وقته لا كل وقته هو ايوه للتروفيز. طب اوكي انا الحين اقدر العب للابد كلنا نديل نلعب للابد اتوقع. طب بس كيف انا اعيش كيف اجيب اتوقع لو حكوم كان موجود كنت ابغى اساله ذا الشيء ابغى اعرف علمني الجلتش حق الحياه ابغى العب للابد زيك ما عدا اذا كان البلاتينيوم هو يستمتع فيهم صح ما يعني يعتبر متعة يعتبر هذا وقت متعته. لا ما سألت أحمد جفلة بنفس الشيء وقال لي لا ممكن حكومي استمتع أقنعني جفلة أقنعني لا مستحيل استمتع في ألعاب يحملها وش قال بس عشان يجيب بلاتينيوم أكيد فيه مو أصلا قال إنه كاره ذا الشيء إنه بلاتينيوم بس يعني ما يستمتع إنه في ألعاب ربع ساعة جي فيها بلاتينيوم مدري إيش يعني خش بس أضغط إكس إكس إكس فين المتعة مستحيل أحد يستمتع بس هذا يختم كذا. أوكي أنا كلامك غلط حكوم ما ينطبق عليه كلامك قد قال بفيديو من فيديوهات سفل بلعبة سايبر بانك أتوقع لأنه ما كان يقدر يجيب فيها بلاتينيوم تخيل سفل فيها صدق يعني إنها سفل عشان ما يقدر يجيب بلاتينيوم يعني ما يعني هو بالنسبة له اللعبة إذا أقدر يجيب فيها بلاتينيوم حلوة إذا ما يمدي يجيب فيها بلاتينيوم سيئة بغض النظر عن كل شيء في اللعبة القص يعني ما يلعبها ما يضيع وقته باللعبة تخيل بس عشان البلاتينيوم مثلا كيف واحد استمتع مستيز يعني مثلا يعني متعته في البلاتينيوم مو في اللعبة فاهم عادي ما أدري إيه يمكن طيب ما أدري عاد شيء غريب الصراحة بس أصلا لو تفكر فيها من الشخص اللي يجيب 1000 بلاتينيوم بالأسبوع مثلا ما يعتبر هذا شخص غريب؟ في أشياء ما تفهمها يمكن بلايف ستايل حياته يس أولا بالضبط أنا ما نفهم شو كذا قاعد أسأل أسئلة جزوير أنا أكثر قلت لك أنا أكثر أكبر لغز بالنسبة لي ايش كان يشتغل ايه حتى ما اعرف كان يشتغل شيء مثير للفضول ايوه صح اسمع في شيء تولبي ميستري ايه اقول لي تولبي ميستري ايه ما راح نعرف اكيد في محققين الحين يتابعون البودكاست ايه راح يجي صح اسمع بالنسبه ل معليش انا لازم اهاجمك شويه على واحده من ارائك انا اسف يا سليذر استاذ شيت مستحيل اقول شيء غلط انا غريبه ايه اقول مستحيل اقول انا شيء غلط الو الصراحه انا مره استغربت والله انا مره استغربت من رايك في هذه النقطه اوكي في مقطع السنه اخر المدري كم السنه الاعمال السنه اللي 2022 ايوه تكلمت عن انه سوبرانوس كان عظيم وبيتر كونسول اتوقع حطيته تحت وكان سبب حقك ان حطيت بيتر كونسول تحت انه بطيء في الاحداث فقصدك ان سوبرانوس بالضبط سوبرانوس بطيء برضه لا, لا لا لا لا انا استمتعت بسوبرانوس كل حلقه فيها انا مستمتع مره بس في لقطات بسول يا الله مستفزه بشكل مو طبيعي خليني اعطيك مثال في لقطه انا عالق بمخي من الموسم الرابع ولا الخامس في حلقه بدت بانسول لحظه قاعد اسمع نفسي اوكي تقدر تقصر صوتي دقيقه جرب الحين اسمع نفسي للحين وش السالفه ليش فجاه سمعت نفسي ما في لحظه الو لحظه ثواني اي اوكي خلاص أوكي. اكمل في حلقه من الحلقات بسول بدات الحلقه بسول كان ماسك ايس كريم طبعا ما راح احرق الاحداث لا حد يحسب في حرق كان يمسك ايس كريم ويمشي وفي واحد كلمه بالسياره قال ايه اركب معنا وطيح الايس كريم كذا بالارض وجاء زوم على الكاميرا زوم على الايس كريم ومدري ايش وبنهايه الحلقه يوروني ان الايس كريم جاء عليها نمل ومدري ايش هذه يمكن دقيقتين كامله اللقطه الايس كريم كامله مع بعض فقاعد يقول ليش ايش همني بذي اللقطه هذه رحت بحثت بجوجل حبلكس انا رحت بحثت يا اخي والله ممل مره حرام عليك عطني على السريع عطني على السريع يا اخي يا ابي طيح كريمك خارج انقلع والله مره اشوف الرمزيه حلوه اذا كانت على السريع وتلاحظها انت بس انه يعطيني دقيقتين كامله ترى دقيقتين ثمينه والله فانا اشوف انه ابطا شو اسمه بيتر كونسول من سوبرانوس بس انت يمكن انت قصدك في المشاهد بس في الاحداث سوبرانوس ابطا بكثير من بيتر كونسول في الاحداث يمكن بس ما ادري انا متابع ذا ووكينج ديد ف متعود على الطاختيخ زومبيز ها لا بالعكس ذا ووكينج ديد تعتبر احداثه سريعه ترى من جد والله سريعه ايش اقول لك طاختيخ زومبيز حرفيا كله سريع ثانية ظل عظيم يعني اتمنى منك انك ترجع تصور الفيديو مره ثانيه وتحط بيتر كونسول عظيم ما ينفع الكلام ذا اوكي ان شاء الله ان شاء الله طيب اسمع ان شاء الله بالنسبه للجولدن جلوب هو نفس الموضوع حق بيتر كونسول شيت شفت هاوس اوف ذا دراجون شفته والله قيمته من اعمال السنه ما قيمته صح الا انا ما قيمته صح اوه والله نسيت يهو توي اتذكر انصف حقين المسلسلات حطيت 18 لعبة انصف حقين المسلسلات شوي دوم كله لا دوم 10 1 2 3 5 17 بس يا اخي كانه يتبع ما ادري ايش الناس تكلمون عنه انه رائع هو رائع الصراحه مره ممتع بس يتبع كان يشوف شيء مو كامل ايه الموسم الاول فهو مش نفس سرد الموسم الاول لجيم اوف ثرونز الموسم الاول لجيم اوف ثرونز لو خلصته كامل لحاله ما يكفي تبي زياده فهو زي نفس الشيء فاي بس يعني انت تعتبر هذه ايجابيه انك بعد ما تخلص عمل تبغى زياده تعتبر هذه ايجابيه في العمل اي اكيد اي ايجابيه بس ما اقدر اقيم واحد يقول لي ايش رايك بهذا ما ادري ابيك ما تقيم ولا ينتهي كعمل اي بالضبط اوكي دحين في الجولدن جلوب اعطوا الجائزه افضل مسلسل درامي لهاوس اوف ذا دراجون المفروض هل تشوف هاوس اوف ذا دراجون ولا بيتر كول سول ذا بير اوه معلش لازم معلش يا انا اقول ذا بير سليدرمان انا حطيتك الحين بين جمهورين ابلاش الحين اي شيء اقوله غلط راح يكون ايوه اي شيء تقوله غلط بالضبط يا اخي والله سالفه السينابون حقت بيتر كونسول ذي والاسود وابيض عجبتني مره ايه صح يا اخي والله كانت مره ممتعه فشوف انا اتذكر بيتر كونسول اكثر كيف تحب السينابون بس تكره الايس كريم اتس ذا سيم نفس التنطيط صح عاد سكسيم كانت فيها متعه لا لا لا يا اخي مثير للاهتمام والله انه يروح لهذاك اليوم ويعطيه اقول اوكي ليش يعطيه كل يوم فطلع في سبب يعني فاشوف سول احسن من هاوس اوف دراجون صفقه نايس انا اصلا اشوف افضل عمل جديد نزل في السنه ما اشوفه اصلا هاوس اوف دراجون جديد ايش تشوف اشوف ذا بير ما تابعته يا اشوف ذا بير من هاوس اوف دراجون ما تابعته يا بمسلسل ثمانية حلقات سيفرنس والله سيفرنس الثالث سيفرنس اشوفه احسن من هاوس اوف دراجون بفضل ما شفته حتى انا ما شفت افضل مسلسل نزل ذا بير بعدين ممكن سيفرنس هاوس اوف دراجون دقيقه شفته انت صح سيفرنس اتابع سيفرنس مره لا يفوتك والله اسطوري بس الله يعينك يعني انت تكره انت تكره البطل اللقطه اللي في البدايه حتعذبك حتكوك حتعذبك بس والله والله لا عادي عادي فكرته جدا اسطوريه جدا جدا جدا اسطوريه يعني تخليك من جد الحلقات ساعه ولا ايه ساعه شوف في ذا بير عكس البطء تماما حلقاته نص ساعه 28 دقيقه ايش ذا بير اول مره اسمع فيه بحياتي حتى إيه؟ انا ما اجيب الجديد انا هنا فاسمع انت يعني ولا اسمه ذا بير ايو الدب الدب ايو اوكي فيعني دب البطل بي اي ار بي اي ار اوكي ممتاز اصلا ممثل احبه مره جيريمي هذا مره من ايام شيملس هو مظلوم يا يعرف يمثل بشكل مو طبيعي فاز بجائزه افضل ممثل في الجولدن جلوب الحين اخيرا يعني فانا اشوف افضل مسلسل كان وبوب دينكرك هل الموسم الاخير والله كان مره فنان كان مره فنان فاك يعني هل يقدر يسوي احسن من كذا نا امين مع انه عنصري بس مو مشكله عشان عنصري ما ياخذها يسري بجد؟ لا والله يا حفاك ما مدري فرحان هذاك أكثر طيب وهذيك على طاري المسلسلات الجديدة طيب أحد شاف الثلاثاء وينزدي ذاك الأربعاء لا شفته أنا شفته أنا شفت يمكن حلقة وسحبت شفته يا أخي شو مشكلة المسلسل ذا الظاهر المخرج تغير في النص كان واضح مرة أنه تغير يعني فجأة يقلب المسلسل يصير سيء بس الصراحة أنت كشخص تابع هاري بوتر وتحب هاري بوتر لازم يعجبك وينزدي ممكن شفته مرة قريب أقرب عمل شفته نفس العالم يعني لا لا لا لا بس نفس الفكرة ما أدري الساحرة وهذي أيوه يعني وأنا قاعد تابع قاعد أقول هاري بوتر نفس ال أنا ممكن شفته في وقت غلط صراحة لأني كنت بتفرج أنا أحب هاري بوتر الصراحة جدا جدا أحب هاري بوتر لا لا وينزدي سليذرين قال أحب هاري بوتر انتهى انتهى الموضوع خلاص انتهى بوستد لا لا لا فيا ممكن يمكن اعطيه فرصه ثانيه بس انا كان تبع اولي قالت ايه نو ثانك يو شفت كذا هايب وقول لا لا انا والله عجبني الصراحه خصوصا انا احب عائله وينزدي وينزدي كانت رهيبه وينزدي فاميلي مره جيد التمثيل حقه طيب زي سترينجر ثينجز نفس الطابع لا احسن من سترينجر ثينجز احس اوكي اوكي كان احسن سترينجر ثينجز كان شويه بطيء وما ادري احداثه متوقع بس انا قلت لك وينزدي لما كان المخرج اظن اسمه تيم كان كويس بعدين كذا في النص اظن بعد 5 حلقات اخر 3 حلقات صار سيء بس اول 5 حلقات والله انا استمتعت فيها الصراحه استمتعت يعني كنت تابع انا مبسوط وش كنت بقول ايه سترينجر ثينجز وين وصلت فيه انا خلصت الاخير حتى كان وقفت بالموسم الاخير الصراحه ما تحمست ابد القسم الاول كان حلو الحلقه الرابعه كانت اسطوريه اي الحلقه الرابعه كانت مره رهيبه القسم الاول كان حلو يعني القسم الثاني يا اخي في شيء انا قلته عن المسلسل بمكالمه بديسكورد وما حد يهتم لذا الشيء الاخراج حق الرعب بالجمب سكيرز بسترينجر ثينجز يا اخي مره كليشيه كذا كرنج الف في نظام اللي سسبنس زي كذا سسبنس بعدين فجأة كذا ينط شيء ويقولون بعدين ينط الشيء الصدق تعرف ليش يا سليذر يا أخي هذه سواها يمكن 5 مرات والله كريهة سليذر انت طالع من The Walking Dead خلاص ما عاد صارت خوفك ذي ان شاء الله هذيك خلاص لفلت يمكن صح يا أخي اقسم بالله أنا خلاص تعبت طيب بعيد عن مواضيع المسلسلات نتكلم العاب ايوة مش لعبتها السنة انا لعبت نيرو تامتا والحين قاعد العب ديفل وذن السنه هذه باقي ما بدت نايس والله لا لا لا مو السنه هذه معليش قصدي يعني عموما ذي الفتره كامله لاخر كم شهر انت ردد انا لعبت ردد خلصت اخيرا ايش كمان لعبت هورايزن عجبتني والله حلو هورايزن يا اخي احس اندر ريتد كفو والله انا وياك نحب ذوكن ديد وهورايزن يعني خارجين عن المألوف بس يا اخي ليش الناس تكره هورايزن الاغلب الناس ايش القصه هو الشخصيه الرئيسيه ناشفه مره هذا شيء مستحيل تختلف فيه صح ايلوي انشف شخصيه تمر عليه انا اقول لك قصه هورايزن تنقسم نصين قصه العالم وقصه اللي قاعد يصير مع الشخصيات اوكي قصه العالم عجبتني مره كيف العالم انتهى الآليين السار مدريش. مرة كنت أحب يعني لما أروح أشغل واحدة من الأجهزة ذيك وأشوف إيش كان صار وقتها. بس قصة إيلوي مع الشخصيات كانت جدا سيئة، ما عجبتني. إيه للأسف. وإيلوي في انتقاد انشهر عليها، أنا ما قاعد أجيب شيء جديد، بس إنها تسأل إذا جاء شافت شخص بس تسأل أسئلة وير ما تسولف طبيعي، فهمت؟ كانها ليرت مثلا، ما هم كاتبين لها حوارات، كاتبين لها أسئلة. أيوة. لا لا إيلوي مرة سيئة، كأنها بطلة فيلم أكشن. اللي دائما تجلد وهي القوية وتهز وكذا. بس الجزء الثاني في محاولة تغيير الإيلوي واضحة. في محاولة، أنا ما قلت محاولة كويسة بس إنها محاولة. أيوة. مجهود يشكر. لا بس والله العظيم، والله العظيم أجمل جرافيكس وعالم شفته. أوه. يا شوف شفته انا والله في المنطقه السليذر مان، لو تفتكر المنطقه اللي في اليسار المدينه، اي واحده في كثير مدن لا في مدينه مهجوره فيها ناطحات سحاب مهجوره، الجزيره كانها ايوه. يا الله يا الجمال، جميله والله، جميلة حتى فيها الديناصور مدري ايش. ايوه يا إبكس الله سلوتر سباين، الله انا نيرت. ايوه يمديك تاخذ ديناصور، تخيل في واحد من الديناصورات يمديك تاخذه وتطير، تقدر تشوف العالم من فوق. رائع ذا الشيء، مستحيل. بس ما حطيته من اللقطات انا عشان ما يصير حرق، اتذكر بالفيديو. يا اخي انا شفت هذا الفيديوهات حقته في اليوتيوب، مين لا مو طبيعي مره كذا، مويه وخضار خضار وطبيعه طبيعه. لا لا الاجمل للان افضل جرافيك شفته في عالم الفيديو جيمز اللي هورايزن، ما في شيء احسن. احلى من راجناروك. راجناروك حلوه بس يعني فرقت عن 2018 كثير. انا ما لعبتها، شفت اخوي يلعبها والصراحه ما انبهرت نفس هورايزن. في أماكن، في أماكن جميلة جدا. إيه أنا ما لعبتها باقي، ما يمديني أحكم. في عالم اسمه سفارتلز هايم أتوقع، عالم الأقزام، والله جميل مرة صراحة. وتدري حلاوة راجناروك؟ جودة التريلر حقها مو زي يوبيسوفت كليك بيت، لا صدق هذه جودة اللعبة كذا، جودة هاي كواليتي. فأنت تابع تريلرز إذا تشوف الجودة رائعة، ترى هذه الجودة اللعبة. أكثر فيها ديتيلز أكثر من هورايزن، يعني شفت أنت هورايزن وجه إيلوي كيف في تفاصيل مرة. شوف إذا أنيميشن وشخصيات إيه أكيد، يمكن حتى راجناروك أكثر لأن الشخصيات كل واحد وشكل، واحد راس واحد عملاق واحد زي كذا. أيه. بس كعالم ما أدري، يمكن حتى الوحوش حقون هورايزن تفاصيل يا أخي. هذول والله أرهب، حقين هورايزن والله أفضل يا أخي، والله جميلين صراحة. والله أوبي. طبعا دائما أسمع ديبيت على زلدا وهورايزن، ليش ما في دبيت ابدا؟ والله دائما اسمع ما حد سوى، والله ما اتوقع زلدا بريث اوف ذا وايلد وهورايزن، ما اعرف ليش دائما اسمع الدبيت. غريب. طيب هل هو العالم ولا ايه؟ ايش افضل على العالم؟ حتى العالم انا ما كملت زلدا اللي بريث اوف ذا وايلد وهورايزن. انا ما لعبت من ناحية الجماليه، حتى الجرافيكس توجهه مختلف تماما، توجه حق جرافيكس. بس انا من اللي اشوفه شوف هورايزن، انا اقول لك هورايزن شوف السقف من ناحيه جرافيكس. دول لا بس لعبت شويه منه اول ساعه. إيه. عند هذاك سحب اللعبه مني بعدين. وش اللعبه وش اللعبه؟ زلدا بريث اوف ذا وايلد ولا هورايزن ايش احلى كعالم وجرافيكس؟ لا ما لها دخل صح يا اخي، طفولي. إيه شوي توجهات مختلفه تماما. بس لو انت بتختار شيء تفضل شخصيا هورايزن اتوقع. إيه حتى انا هورايزن اشوف. إيه. بريث اوف ذا وايلد مو شيء صعب فكرة حقها جميل احلى، بس ما لعبتها. طيب اسمع سليذر، عندي فضول انا، هل في مره قد نزلت مراجع اللعبه وجاك هجوم او جاك انتقاد على نقطه معينه قلتها؟ قاعد احاول افكر الصراحه. لا يعني دائما الناس تتفق مع كل النقاط؟ لا يمكن ما يمكن انه في واحد لا في اتوقع بكل مراجعاتي في ناس يختلفون، كلهم مثلا فيديو انا سويته عن كترو كالرز كثير ناس عصبوا وقالوا حرم عليك جميلة جدا، اللي هي لايف سترينج ترو كالرز. انا كرهتها مرة كرهتها. الجزء الاول عجبك من لايف سترينج؟ يعني على وقته يوم لعبته بوقت نزوله ايه، بس ما كنت لعب اشياء كثير. نفس حالتي بالضبط، انا عجبتني والله كرهتها حلوة بعدين ما ادري صراحة الحين ما ادري على ورق حلو كرينج مرة. ايه بالضبط في اشياء المراهقيه كذا. دقيقه معلش شو اسمك سليذر، معلش زياد اخذ وضعيته المزهريه. لازم ندخل. بالعكس انا قاعد اتكلم مع متابعي. شو والله لازم نعطيه موضوع, لازم نعطيه موضوع ايش مالنا. لا بالعكس بالوايد يس يا عمي الان رايزن. طيب زياد, زياد ايش لعبت؟ نير. تكلمنا عن نير في البودكاست صح؟ ايه. لا ما تكلمت عن نير. نير ما تكلمت. ايه سو ما لعب نير. ما هو ما لعب نير. ليه ما لعبت نير؟ مو بحبها قسم ما لعبتها والله. دقيقة نزلها انمي الان كمان. لحظة بعطيك رأي تكرهني عليه. اتوقع اني قد قلت قبل وسمعت. اظنك انت قلت لعبت اول ربع ساعة وسحبت. ايه اكيد بس انا بتكلم عن الجي ار بي جي عموما كل هالتصنيف كامل. شخصيا ما يعجبني. ختمت يمكن لعبة واحدة بس جي ار بي جي استمتعت فيها بس ما ابغى اكمل السلسلة. لا يمكن تنصدم. كينغدوم هارتس 3 اللي نزل 2019 دقيقة مجالك. لعبت الحالة بدون ما تلعب اللي قبل؟ اسمع اسمع اسمع انا شوف. لا لا اصبر اصبر اصبر لا تعطيني الوجه الغباء. انا قلت اوكي اتا العب ذي السلسلة العملاقة عشان العب ذي اللعبة اللي انا مرة متحمس العبها ولا ابدا على طول. قلت خلاص ببدا على طول بس بشوف الريكاب للسلسلة وشفت ريكاب الصراحة فهمت اشياء فهمت يعني بعض الاشياء والله محمد حاسس بالإهانة الان يعني حرام عليك معلش يعني مثلا مثلا عندك الجزء الثاني اللي هو دمارت ستو سكبته مجنون انت سكب اللي هو افضل جزء جميع حقين كلهم. ليش ليش الجي ار بي جي كل لعبه ينزلونها 50 ساعه 20 ساعه 30 ساعه ما عندهم شيء قصير؟ مو كلها نير. ما في شيء 10 ساعات نير طويله 50 ساعة 60 يمكن. لا يا رجال 60 مستحيل والله. انا لا في يمكن 40 بالكثير 74 ساعة. لا بكثير 40 بس هو هذا التصنيف يا سليذر. هو هذا فكرة التصنيف انه اي عشان كذا يمكن ما عجبني ما ادري. اغلب العاب مو بس الجي ار بي جي اتوقع اصلا اغلب العاب الار بي جي زي كذا حتى الويسترن يعني اذا عندك ذا ويتشر كم ساعة؟ اي صح صح صح اتوقع ما ادري ما ادري انا احب ما درت كثير انا احب الاشياء الامريكيه بس اصبر خليني اقول الراي عن كيندوم هارتس 3 استمتعت والبوس الاخير اتوقع البوس الاخير كان يمكن مره رائع تتذكره ما ادري تتذكر بالجزء الثاني اي يا عمي حافظها صم اللعبه ذي هو اللي قلت لك على البوس الاخير كان مره رائع يا اخي كان انت ما وصلت ليزورا صح ها ليزورا الرئيس السري اتوقع اني ما وصلت له او يمكن وصلت له ما ادري والله هو هو لا لا الرئيس الخين انت قصدك زينورث الشيبه اي اوكي اوكي هذا هو اي هذا كان رهيب وبس يوم خلصت كيندوم هارت 3 ما ابغى زياده شبعت عشان اكون صريح كان مره مشبع بزياده بالنسبه لي والله الصراحه انا اتذكر لما خلصتها كنت احس في امكانيات ميكانكس حقت اللعبه مره ممتازه اسطوريه بس كانوا كل الخصوم ما يعطون يعني كانوا سهال ما يعطوك التحدي المناسب فعما خلصت اللعبه قاعد اقول ابغى اقوى ابغى احفظ الميكانيكس حقت اللعبه واللعبه يعني ما قصرت اعطتني الاضافه حقت شو اسمها ريمايند وكان فيها 13 رئيس سري بعدين واحد قوي مره في النهايه هذا هو المتعه انا اشوف هذيك متعه اللعبه من جد حلو حلو زين انك استمتعت فيها لاني انا صراحه ما راح ما كان في الا واحده بس بس ما كان في الا واحده وقت بعدين نزل الثانيه و شو اسمه ايه. انا سمعتك اظنك قلت لان انت لعبت اللعب عشان جاك سبيرو بس اي انا طفولي مره انا شفت سوالف عنه عوالم طيب وجود كيندوم هارتس 2 ما دريت يا اخي ما دريت والله والله ما دريت شغلت الثالث على طول اوكي طب لعبت بيرسونا بصراحه لا ايش جربت جرب بيجي غير كيندوم هارتس قال واحده بس قل لي اسماء كبيره قل لي اسماء كبيره عشان النير مثلا ريبليكانت متى فاينل فانتسي اتوقع لعبت 7 ريميك الريميك ما كملت إيه. ما في شيء قاعد يجي في بالي بيرسونا هي إيه. واحده منهم ما في دانجرومبا ذي جي ار بي جي ولا في شيء زباله مره يعني تنزل يعني زعنتك سلسله تيلز زباله اوف معقوله معليش مو زباله انا اسف اخر جزء كان زبال تيلز اوف رايز كان سيء مره بس ما انا الصراحه انا زيك ترى اكتفيت من الجي ار بي جي لكن ما عاد العب الا من مطورين معينين العب من سكوير يعني فاينل فانتسي وكيندم هارتس وبرسونا اللي هم شو اسمه الاستوديو حق برسونا اطلس وبس مطورين معينين بس ويوكوتارو النير بس هذول اللي انتظرهم انا احب الياباني الامريكي هذا جوي صراحه هذا انا اروح كنا مارس ياباني امريكي ديزني ديزني و... صدق بس ستايل اللعبه اقصد ستايل اللعبه يعني مثلا ريزيدنت ايفل ترى تعتبر ياباني امريكي زي كذا انا تعجبني بس كيندم هارتس ياباني امريكي لانها من ديزني اساسا ترى كيندم هارتس عنوان حق ديزني يعني هي امريكيه باي ذا واي اوكي بس اللعب بس اي اللعبه جي ار بي جي المطورين يابانيين أيه. اوكي بس عندك نير اتوقع انها امريكيه الى حد ما تشبه الامريكي الى حد ما نير انا اتوقع ما عجبته ربع ساعه نسيت نفس الشيء الى حد ما نير تعتبر يعني انا لما نقارنها بالعاب الجي ار بي جي اللي قاعد تنزل ذي حقه الويبس أيه. اللي حرفيا حقه ويبس يجيب لك شخصيه شكلها انمي وقصه انمي كأنه انمي شو قل اسماء قل اسماء نبي مشاكل مثلا تيلز اوف رايز في لعبه لعبتك ثانيه من كابكوم اظن كابكوم ولا كونامي معليش نسيت اسمها يا اخي ايش اسمها اسمها حتى سيء زين بليد لا مو زين بليد والله ناسي اسمها زين بليد حلو طيب ما لعبتها شفت اخوي يلعبها صراحه شكلها سيء مثلا شوف عليها مدح الصراحه في تويتر ما ادري دائما كذا اللي زين بليد كيطبلوا له انا شفت اخوي يلعب الاول مره حتى الحوارات ترشحت لعبه السنه يعني ف يمكن لازم يحطون شيء من نينتندو يا سليذر ما في شيء من نينتندو طيب اكس بوكس ما حطوا شيء لانه ما نزل شيء حرفيا ما نزل شيء اكس بوكس نزل كل شيء السنه اللي فاتت ما نزلوا شيء صدق ايوه نزلوا الاكس بوكس السنه اللي فاتت نزلوا مليون لعبه نزلوا هيلو نزلوا ذيك ايش اسمها سايكو مانتس سايكو ناتس 2 نزلوا ضم فورزا كمان نزلوا العاب كثيره مره السنه اللي فاتت هذه السنه طفروا اتوقع السنه الجايه بيجلدون هي سنه سوني سنه الاكس بوكس سنه سوني سنه الاكس بوكس الظاهر كذا بتصير السنه هذه اتوقع اكس بوكس ستار فيلد متى اخر مره فاز حصريا اكس بوكس جيم ذير ما قد فازت ما قد فازت ما قد فازت حصريا الاكس بوكس صح لا لا ما قد فازت اكس بوكس فاشلين جدا سوني قاعد فوق اكس بوكس طلعت من الفا الجيم باس بس انشارتد اخذتها ولا اوفر واتش وقت اخذتها انا اتذكر اسئله حقتي كيو ار في عدالي يوتيوبرز ما كان فيها انشارتد كان في اوفر واتش كان فيها تلام ميامي تلام ميامي والله يسقونه كان في واحد غبي يقول سم سم سم كل شوي اي على طاري هوتلان ميامي ترى 2012 يا الله لا ترجع السالفه خلاص يا اخي طيب يلا 2012 ترى ذا ووكينج ديد فازت لعبه السنه 2012 بس يعني اقول بس مين كان فيه لا كان فيه ديسونرد كان فيه اتوقع انفوموس بذاك الوقت كان فيه ميتل جير ولا في ميتل جير لا ميتل جير رايزنج قصدك 2013 ما ادري اتوقع كان فيه 13 جلاست بس يلا وريني كيف حتاخذ لعبه السنه مع ذا لاست بس يلا مستحيل تاخذها لو ايش بايو شوك كانت 2012 صح؟ لا أوه بايو شوك أحبها ما أدري عاد لعبتها بايو شوك؟ كانتين حلوة انفنت خلصتها حلوة أنت إيش بك تسكب الأجزاء وتروح للأخير؟ أنا ألعب اللي يعجبني شكليا يروح يشوف ريكاب هي قصة مو فاهم ولا شيء لا الأخير والله طيبة لا لا أنا لعبت الأول يا أخي بس ما كملت فيه والله والله حرام يا اخي يشبه اصلا الثيم حق الزومبي كول اوف ديوتي اللي لعبت كول اوف ديوتي حق الزومبي يشبهه مره في واحد زارف من الثاني بس ما ادري مين لا كود زارف بشك نزلت اول عموما يا جماعه الخير اعطيك العافيه سليمان الله يعافيك كم اطول ضيف في تاريخ البودكاست معقوله كم قعدنا الظاهر 3 ساعات ونص اوه والله 3 ساعات 3 ساعات ونص بس في لقطات كثيره انقصت فيمكن تكون 3 ساعات 3 ساعات تقريبا يس فيعطيكم العافيه جميعا ساعتين بعد يس اي كلمه اخيره ابو الضفدع لا حد يشتري كلي جلاتيه مهم جدا يلا يعطيكم العافيه جميعا كان معكم زياد تنشيرو محمد الغبي محمد الغبي يعطيكم العافيه السلام عليكم